واصل القراءة تحت عنوان الأفعال الناقصة. وأما خبر ليس وأخبار كان وصار وأخواتهما إذا كانت منفية فيجوز اقترانها بإلا إذا قصدت الإثبات، وقد يمتنع ذلك فيها، وذلك إذا تقدمت أخبارها عليها، فلا يجوز إلا قائما لم يكن زيد، وإلا غنيا لم يصر خالد لامتناع تصدر إلا كما مر في بابه. وقد خطئ ذو الرمة في قوله حراجيج ما تنفك إلا مناخة على الخسف أو ترمي بها بلدا قفرا، واعتبر بأن تنفك تامة أي ما تفارق وطنها، ومناخة حال، وعلى الخسف متعلق بالمناخة، جعل الخسف كالأرض التي تناخ عليها، كقوله وخيل قد دلست لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع. وترمي عطف على مناخة نحو قوله تعالى صافات ويقبضن. وقيل هي ناقصة خبرها على الخسف أي معه، ومناخة حال، وفيه ضعف من وجهين: إن كان العامل في الحال ما تنفك، أحدهما أن المفرغ قلما يأتي في المثبت وإن كان المستثنى فضله كالحال في مثالنا، والثاني أن العامل قبل إلا لا يعمل عند البصريين فيما بعد المستثنى إلا في تابعه أو في المستثنى منه كما مر في بابه. وإن كان العامل في الحال على الخسف ففيه ضعف من ثلاثة أوجه: أحدها أن المفرغ قلما يأتي في المثبت، والثاني أن عامل الحال يكون الظرف المتأخر عنه ولم يجده سيبويه خلافا للأخفش، والثالث أن المستثنى إذن يكون مقدما في الاستثناء المفرغ على عامله، ولا يجوز ذلك عند البصريين كما تقدم في باب الاستثناء. قوله وما دام لتوقيت أمر إلى آخره أي لتوقيت فعل بمدة ثبت المصدر خلالها، فأنت في قولك اجلس ما دام زيد قائما أبوه مؤقت لجلوس المخاطب لمدة ثبوت قيام أبي زيد. وكذا إن كان فاعل الخبر ضمير اسم دام نحو اجلس ما دام عمرو قائما. قوله ومن ثم احتاج أي من أجل كونه توقيتا لشيء يكون ظرفا لذلك الشيء، والظرف فضله، فلا بد من تقدم جملة اسمية كانت أو فعلية لفظا أو تقديرا كغيره من الفضلات. وما التي في أول ما دام مصدرية زمانية، والمضاف الذي هو الزمان محذوف أي مدة دوام قيام زيد. قوله وليس لنفي مضمون الجملة، قال سيبويه وتبعه ابن السراج ليس للنفي مطلقا، تقول ليس خلق الله مثله في الماضي، وقال تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم في المستقبل. وجمهور النحاة على أنها لنفي الحال. قال الأندلسي وأحسن ليس بين القولين تناقض، لأن خبر ليس إن لم يقيد بزمان يحمل على الحال كما يحمل الإيجاب عليه في نحو زيد قائم، وإذا قيد بزمان من الأزمنة فهو على ما قيد به، هذا قوله. وحكم ما كحكم ليس في كونها عند الإطلاق لنفي الحال وعند التقييد على ما قيدت به، وقد ذكرنا حكم لا في باب المضارع. وأصل ليس ليس كهيبة كما يقال في علم علما، وإلزامهم تخفيف بالإسكان وتركهم قلب يائها ألفا كما هو القياس في هذا الماضي لمخالفتها أخواتها في عدم التصرف، ولا يجوز أن يكون مفتوح الياء إذ الفتحة لا تحدث في العين تخفيفا. وسيبويه والأكثرون على أنه فعل غير متصرف، وقال أبو علي في أحد قوليه إنه حرف إذ لو كان مخفف فعل كصيد في صيد لعادت حركة العين على الياء عند اتصال الضمير كصيدت، ولو كان كهاب لكثرت الفاء كهبت. والجواب أن ذلك لمفارقته أخواته في عدم التصرف. قال أبو علي: وأما إلحاق الضمير به في لست ولستما ولستم فلتشبهه بالفعل لكونه على ثلاثة وبمعنى ما وكونه رافعا فناصبا كما ألحق الضمير في هاء هائيا هاءوا هائي هائيا هائينا مع كونه اسم فعل تشبيها بالفعل. والأولى الحكم بفعليته لدلالة اتصال الضمائر به عليها وهي لا تتصل بغير صريح الفعل إلا نادرا كما ذكرنا في هاء. عنوان: تقدم خبر كان وأخواتها على أسمائها. قوله: ويجوز تقديم أخبارها كلها على أسمائها، وهي في تقديمها عليها على ثلاثة أقسام: قسم يجوز وهو من كان إلى راحة، وقسم لا يجوز وهو ما في أوله ما خلافا لابن كيسان في غير ما دام، وقسم مختلف فيه وهو ليس. ذكر ابن معطم أن خبر ما دام لا يتوسط بينه وبين الاسم، وهو غلط لم يذكره غيره، وقد ذكرنا ذلك في باب الموصولات. قوله: ومن كان إلى راحة، كل ما ليس في أوله ما مما ذكره المصنف ومما لم يذكره من الأفعال الناقصة يجوز تقديم أخبارها عليها، وفي ليس خلاف على ما يجي. وأما ما دام فلا خلاف في امتناع تقديم خبرها عليها كما ذكرنا في الموصولات. وكذا لا يجوز فصل ما عن الفعل بالخبر كما مر هناك. وأما غير ما دام مما في أوله ما من هذه الأفعال فأجاز الكوفيون غير الفراء ووافقهم ابن كيسان تقديم خبرها عليها، قالوا: لأن ما لزمت هذه الأفعال الناقصة وصارت معها بمعنى الإثبات فهي كجزئها بخلاف نحو ما فارق ومن فصل، فإنها لم تلزمها بل جاز حذفها لفظا ومعنى، والفصل بينها وبين الفعل لم يجز ذلك في هذه الأفعال، ولم يجوز ذلك غيرهم نظرا إلى لفظ ما، ولو لم يكن فيها معنى النفي لم يصل الكلام مثبتا بمعنى الدوام. وأما توسط الخبر بين ما النافية والفعل في هذه الأفعال فلم يجوزه أحد منهم، لأنها لازمت هذه الأفعال حتى صارت كبعض حروفها، فلا يجوز ما قائما زال زيد كما جاز ما قائما كان زيد اتفاقا. وكل حكم ذكرناه في ما النفي فهو ثابت في إن النافية. وأما غيرها من حروف النفي نحو لم ولن ولا فإذا انتفى بها الأفعال المذكورة لم يجز توسيط الخبر بينها وبين الأفعال اتفاقا لما ذكرنا في ما، ويجوز تقديمها عليها اتفاقا لأنها ليست كما في طلب التصدير كما مر في المنصوب على شريطة التفسير. وأما ليس فالأكثرون على جواز تقديم خبرها عليها، ومنع الكوفية من ذلك لأن مذهبهم أنها حرف كما فألحقوها بها كإن، ووافقهم المبرد وإن كان مذهبه أنها فعل نظرا إلى عدم تصرفها ومشابهتها لما ولنقصان فعليتها جاز تركمون الوقاية معها كما في قوله: إذ ذهب القوم الكرام ليسي. ولذلك أيضا أجاز بعضهم إبطال عملها بإلا كما في قولهم: ليس الطيب إلا المسك بالرفع. واستدل المجوز بقوله تعالى: ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، قالوا: لأن المعمول لا يجوز وقوعه إلا حيث يجوز وقوع العامل، ولا يطرد لهم ذلك، فإنك تقول: زيدا لن أضرب ولن أضرب، ولا منع أن يقال: إن يوم يأتيهم ظرف لليس، فإن الأفعال الناقصة تنصب الظروف لدلالتها على مطلق الحدث. واعلم أنه لا تدخل الأفعال الناقصة على مبتدأ واجب الحذف كما ذكرنا في باب المبتدأ، كما يكون للنعت المقطوع بالرفع وللممدوح أو المذموم، ولا على مبتدأ لازم التصدر كأسماء الاستفهام والشرط، ولا على مبتدأ عادم التصرف كما التعجبية، ولا على مبتدأ يلزم الابتدائية لكونه في المثل كقولهم الطعن يبأر، أو يلزمها لكونه في جملة كالمثل كالجمل الاعتراضية كقوله فأنت طلاق والطلاق عزيمة ثلاثا ومن يخرق أعق وأظلم، أو يلزم الابتدائية لكونه بعد أما وإذا المفاجأة، أو لتضمنه معنى الدعاء كسلام عليك، فإنه يلزم الابتدائية ليفيد معنى الثبوت كما ذكرنا في باب المبتدأ. ولا تقع أخبار هذه الأفعال جملا طلبية، وذلك لأن هذه الأفعال كما تقدم صفات لمصادر أخبارها في الحقيقة. ألا ترى أن معنى كان زيد قائما لزيد قيام له حصول في الزمن الماضي، ومعنى صار زيد قائما لزيد قيام له حصول في الزمن الماضي بعد أن لم يكن، ومعنى أصبح زيد قائما لزيد قيام له حصول في الزمن الماضي وقت الصبح، وكذا سائرها، إذ في كلها معنى الكون مع قيد آخر كما ذكرنا غير مرة. فلو كانت أخبارها طلبية لم تخل هي من أن تكون خبرية أو طلبية، فإن كانت خبرية تناقض الكلام، لأن هذه الأفعال لكونها صفة لمصدر خبرها تدل على أن المصدر مخبر بالحصول في أحد الأزمنة الثلاثة، والطلب في الخبر يدل على أنه غير محكوم عليه بالحصول في أحدها فيتناقض، وبعبارة أخرى مصدر الخبر في جميعها فاعل للفعل الناقص كما مر تقديره. فلو قلت كان زيد هل ضرب غلامه، كان ضربه لغلامه مخبرا عنه بكان ثابتا عند المتكلم مسؤولا عنه بهل غير ثابت عنده، وهو تناقض. وأما قولهم علمت أزيد عندك أم لا، فقد ذكرنا أن أزيد ليس للاستفهام المتكلم بهذا الكلام حتى يلزم التناقض. وإن كانت الأفعال طلبية مع أخبارها وهي كما ذكرنا صفة للأخبار، اكتفي بالطلب الذي فيها عن الطلب الذي في أخبارها إن كان الطلبان متساويين، إذ الطلب فيها طلب في أخبارها. تقول كن قائما أي قم، وهل يكون قائما أي هل يقوم. وقد جاء الطلب فيهما معا في الشعر، قال وكوني بالمكارم ذكريني ودلي دل ماجدة صناعي. وإن اختلف الطلبان بأن يكون أحدهما أمرا مثلا والآخر استفهاما نحو كوني هل ضربت، اجتمع طلبان مختلفان على مصدر الخبر في حالة واحدة وهو محال. وأما إن كان خبرها مفردا متضمنا لمعنى الاستفهام جاز، لأن ذلك المفرد يجب تقدمه عليها نحو أين كان زيد وأيهم كان زيد. وكل كلمة استفهام تقدمت على جملة أحدثت فيها معنى الاستفهام، فلا يبقى إذن في الفعل إخبار حتى يتناقض الكلام. فإن قيل فيجب أن يجوز تقديم الجملة الطلبية عليها على ما ذكرت نحو أيهم ضرب كان زيد، قلت إن كلمة الاستفهام تحدث في الجملة التي تليها بلا فصل معنى الاستفهام لا في جملة أخرى بعدها. فعلى هذا يجوز وقوع أسماء الاستفهام أخبارا لهذه الأفعال إذا لم تكن مصدرة بما النفي، فلا تقول أين ما كان زيد ولا متى ما زال عمرو لوجوب تصدر ما النفي، ويجوز متى لم يزل زيد وأي وقت لم يزل سماحك. ومنع الجزولي والشلوبيني ذلك في ليس نحو أين ليس زيد، فإن منع ذلك بناء على منع تقدم خبر ليس عليه فقد مر الكلام عليه، وإن منعاه لأدائه إلى المحال من حيث المعنى، لأن زيدا لا يجوز أن يكون في جميع الأمكنة، فالجواب أن ذلك على سبيل المبالغة، ويفرض ذلك في غير المستحيل نحو متى ليس وجود الله أو علمه أو قدرته. ثم نقول إذا كان الخبر مفردا مشتملا على ما له صدر الكلام وجب تقديمه على كان وأخواته إن لم تصدر بناء، وذلك إما كلمة الشرط نحو أين تكن أكن، أو كلمة الاستفهام نحو أين كنت وأيهم كنت. وإذا كان الخبر ظرفا والاسم نكرة وجب تأخير الاسم عن الخبر نحو كان في الدار رجل وفي الدار كان رجل، وكذا إن دخل إلا على الاسم نحو لم يكن قائما إلا زيد، أو قائما لم يكن إلا زيد لما ذكرنا في باب الفاعل. ويجب أيضا تأخيره عن الخبر إذا كان لجزء الخبر ضمير في الاسم نحو كان في الدار صاحبها، وكذا إذا كان الاسم أن مع صلتها نحو كان عندي أنك قائم وعندي كان أنك قائم. إذ لو تأخر الخبر لاشتبهت المفتوحة للمكسورة على تقدير إضمار الشأن في الفعل. ويجب تأخير الخبر عن كان واسمه معا إن دخله إلا نحو ما كان زيد إلا قائما، ويجب توثيقه أو تأخيره إذا كان الفعل مصدرا بما يقوي التصدر وكان مما لا يفصل بينه وبين الفعل كهل وأثناء الاستفهام والشرط نحو هل كان زيد قائما ومتى كان قائما زيد، إذ لا تفصل هذه الكلم عن الفعل كما مضى في المنصوب على شريط التفسير. وأما همزة الاستفهام وما النفي إذا لم يكن مع زال وأخواتها فيجوز توثيق الخبر بينهما وبين الفعل الناقص نحو ما قائما كان زيد وأقائما كان زيد، ولا يجوز تقديمه عليهما. ويجب تأخير الخبر أيضا عن الاسم إذا تأخر مرفوعه عنه نحو كان زيد حسنا وجهه، فلو قلت كان حسنا زيد وجهه أو حسنا كان زيد وجهه لفصلت بين العامل ومعموله الذي هو كجزئه بالأجنبي. وأما إذا تأخر منصوبه فيجوز على قبح إذا لم يكن المنصوب ظرفا نحو ضاربا كان زيد عمرا، إذ المنصوب ليس كجزئه. أما إذا كان منصوبه ظرفا فإنه يجوز بلا قبح نحو ضاربا كان زيد اليوم أو في الدار، إذ الظروف متسع فيها. وألزم بعضهم تأخير الخبر إذا كان جملة لا وجه لمنع توسطها أو تقدمها، والأصل الجواز. ولا يفصل عند البصرية بين كان وأخواته وبين المرفوع بها من معمولات الخبر إلا بالظرف أو الجار والمجرور نحو كان أمامك زيدا جالسا، وذلك لكون الفعل الناقص عاملا ضعيفا، فلا يفصل بينه وبين مفعوله من الأجنبيات إلا بالظرف، وإن كان العامل قويا جاز الفصل بينه وبين معموله بشرط أن يكون فضله بغير الظرف أيضا نحو عمرا كان زيد ضاربا. وأجاز الكوفيون الفصل بين كان ومرفوعه بغير الظرف أيضا نحو كان زيدا عمرو ضاربا. وفرق بعض البصريين بين الخبر العامل المتصل بذلك المعمول الفاصل وبينه إذا لم يتصل، فجوز في المتصل نحو كان زيدا ضاربا عمرو، ولم يجوز في المنفصل نحو كان زيدا عمرو ضاربا. وما أوهم خلاف ذلك قدر فيه البصريون ضمير الشأن اسما لكان وأخواته نحو كان زيد الحمى تأخذ، أو كان زيدا تأخذ الحمى، قال قنافذ هداجون حول بيوتهم بما كان إياهم عطية عودا. ويجوز في البيت زيادة كان. واعلم أنه يخبر في هذا الباب عن النكرة المحضة إذا حصلت الفائدة، ولا يطلب التخصيص مع حصول الفائدة على ما ذكرنا في باب المبتدأ. قال ما دام فيهن فصيل حيا. وتقول ما زال رجل واقفا بالباب، وكذا في باب إن، قال وإن شفاء عبرة مهراقة فهل عند رسم بارس من معول، كذا أنشده في بويه. وقد يخبر في هذا الباب وفي باب إما بمعرفة عن نكرة ولم يجز ذلك في المبتدأ والخبر للالتباس لاتفاق إعراب الجزئين هناك واختلافهما هنا. وقد ذكرنا أن سيبويه قال في نحو من زيد إن زيد هو الخبر. وقال الزمخشري لا يخبرها هنا عن نكرة بمعرفة إلا ضرورة نحو قوله يكون مزاجها عسل وماء في من نصب مزاجها. وقال افي قبل التفرق يا ضباعا ولا يك موقف منك الوداعا. وقال ابن مالك بل يجوز ذلك اختيارا لأن الشاعر أمكنه أن يقول ولا يك موقفي منك الوداعا وأن يرفع مزاجها على إدمار الشأن في كان كما في الرواية الأخرى. ولا خلاف عند مجوزه اختيارا أيضا أن الأولى جعل المعرفة اسما والنكرة خبرا. ألا ترى أنهم قالوا إن أن أولى بالاسمية مما تقدم في نحو قوله تعالى ما كان حجتهم إلا أن قالوا مع كونهما معرفتين لمشابهتها المضمر من حيث لا توصف كالمضمر. وإنما جرأهم على تنكير الاسم وتعريف الخبر عدم اللبس في بابي كان وإن لاختلاف إعراب الجزئين. وأورد سيبويه للتمثيل بالإخبار عن النكرة للمعرفة قوله أسكران كان ابن المراغة إذ هجى تنينا بجوف الشام أم متساكر. وقوله فإنك لا تبالي بعد حول أضبي كان أمك أم حمار. وقوله ألا من مبلغ حسان عني أطب كان سحرك أم جنون. ورد عليه المبرد بأن اسم كان هو الضمير وهو معرفة. وأجاب بعضهم المبرد عن سيبويه بأن همزة الاستفهام في أضبي وأطب وأسكران دخلت على اسم مرفوع بعده الفعل المسند إلى ضميره فارتفاع ذلك المرفوع بمضمر يفسره ذلك الفعل أولى. فاسم كان إذن نكرة. ورد الجواب بأن أن المتصلة يليها أحد المستويين والآخر الهمزة ولو قدرت بعد الهمزة لم يلها المستويان. وأجيب عن رد الجواب بأن الفعل لما كان محذوفا وجوبا لأجل المفسر فكأنه معدوم. وأيضا فإن استواء ما ولياهما قد لا يكون في ضرورة الشعر كما يجيء في باب العطف. هذا ونحن قد ذكرنا في المنصوب على شريط التفسير أن المرفوع إنما يفسر رافعه بظاهر إذا كان المرفوع بعد كلمة لازمة للفعل نحو إن امرؤ هلك. وفي قوله خاصة أربي كان أمك أم حمار الأولى أن يرتفع ربي بكان المقدرة لما يجيء في باب العطف أنه بعد سواء ولا أبالي لا تدخل همزة التسوية إلا على الفعل. وأجاب بعضهم المبرد عن سيبويه بأن الضمير راجع إلى منكر فيكون منكرا. ورد جوابهم بأن الضمير الراجع إلى نكرة معرفة بدليل وقوعه مبتدأ نحو ضربت رجلا وهو راكب ولو كان نكرة لصح وصفه. والجواب عن الرد أن الضمير إذا عاد إلى نكرة مختصة بوجه فهو معرفة نحو جاءني رجل فضربته وإلا فهو نكرة نحو أرجل ضربته أي امرأة كما مر في حد المعرفة. والنكرات المفسرة للضمير في الأبيات الثلاثة غير مختصة فالضمائر إذا النكرات. واعلم أن ليس من بين أخواتهما تختص بكثرة مجيء اسمها نكرة لما فيها من النفي وبجواز حذف خبرها كثيرا كقوله وإذا أقرضت قرضا فجه إنما يجزي الفتى ليس الجمل أي ليس الجمل جازية. وطول بل حملت على لا فصارت حرف عطف مثلها. وجميع هذه الأفعال متصرفة إلا ليس ودام ويتصاريفها ما لها ولو استعمل لما زال وأخواتها مصدر واسم فاعل إلا تامين لأنها يلزمها حرف النفي وهو لا يدخل على المفرد. وقد تحذف لام تكن للجزم تشبيها لنونها بالواو، فحذفت مع أنه قد حذفت قبل حركتها للجزم، وذلك لكثرة استعمالها. قال تعالى: لم يكن مغيرا نعمة، كما حذفت كسرة لم أبالي فقيل لم أبل بعدما حذفت منه الياء لكثرة الاستعمال أيضا. قال سيبويه: إذا لاقى نون يكن المجزوم ساكنا بعدها لم يجز حذفها. قال تعالى: لم يكن الذين كفروا، لتقويها بالحركة وخروجها بها عن شبه الحرف المد. وأجازه يونس: أنشد أبو زيد في نوادره: لم يكن الحق على أنهاجه رسم دار قد تعفى بالسار. قال السيراقي: هذا شاذ. وقال سيبويه: تقديم الخبر إذا كان ظرفا مستحسنا ويسمى ذلك الظرف مستقرا بفتح القاف، وكذا كل ظرف عامله مقدر لأن ناصبه وهو استقر مقدر قبله. فقولك كان في الدار زيد أي كان مستقرا في الدار زيد، فالظرف مستقر فيه، ثم حذف الجار كما يقال المحصول للمحصول عليه. ولم يستحسن تقديم الظرف اللو وهو ناصبه ظاهر، لأنه إذن فضلة فلا يهتم به نحو كان زيد جالسا عندك. وأما قوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، فإنه إنما قدم اللغو فيه لأنه معقل الفائدة، إذ ليس الغرض نفي الكفء مطلقا بل نفي الكفء له تعالى، فقدم اهتماما بما هو المقصود معنا ورعاية بالفواصل لفظا. عنوان: أفعال المقاربة. قوله أفعال المقاربة ما وضع لدنو الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا فيه. الذي أرى أن عسى ليس من أفعال المقاربة، إذ هو طمع في حق غيره تعالى، وإنما يكون الطمع فيما ليس الطامع على وثوق من حصوله، فكيف يحكم بدنو ما لا يوثق بحصوله؟ ولا يجوز أن يقال إن معناه رجاء دنو الخبر كما هو مفهوم من كلام الجزولي والمصنف، أي أن الطامع يطمع في دنو مضمون خبره، كقوله: عسى الله أن يشفي مريضي، أي إني أرجو قرب شفائه. وذلك لأن عسى ليس متعينا بالوضع للطمع في دنو مضمون خبره، بل لطمع حصول مضمونه مطلقا، سواء ترجى حصوله عن قريب أو بعيد مدة مديدة، تقول: عسى الله أن يدخلني الجنة، وعسى النبي عليه السلام أن يشفع لي. فإذا قلت عسى زيد أن يخرج، فهو بمعنى لعله يخرج، ولا دنو في لعل اتفاقا. وكذا في عدهم طفقا، ومرادفاته من أفعال المقاربة بمعنى كونها لدنو الخبر نظر، لأن معنى طفق زيد يخرج أنه شرع في الخروج وتلبس بأول أجزائه، ولا يقال إن الخروج قرب ودنا من زيد إلا قبل شروعه فيه، لأن معنى القرب قلة المسافة. بلى، يصح أن يقال في من شرع في الشيء قرب تمام ذلك الشيء على يده وفراغه منه. فعلى هذا ليس من أفعال المقاربة التي هي موضوعة لدنو الخبر إلا كاد ومرادفاته. نواصل القراءة تحت عنوان أفعال المقاربة. قول المصنف: لدنو الخبر رجاء أو حصولا أو أخذا فيه، فيه خط، لأن نصب هذه المصادر على التمييز في الظاهر وهو تمييز نسبة، فيكون فاعلا للدنو في المعنى، كما في قولك: يعجبني طيب زيد علما، أي طيب علم زيد، فيكون المعنى لدنو رجاء الخبر أو لدنو حصوله أو لدنو الأخذ فيه، وليس عسى لدنو رجاء الخبر بل لرجاء دنو الخبر على ما ذهب إليه. وكذا طفق وأخواته ليس لدنو الأخذ فيه بل هي للأخذ فيه، ولفظ الجزولي أي أن عسى لمقاربة الفعل في الرجاء أوضح فيما قصده من المعنى. ولو جعلنا المنصوب حالا من الخبر أي لدنو الخبر مرجوا أو حاصلا أو مأخوذا فيه على تكلف فيه، إذ الحد لا يستعمل فيه مثل هذه المحتملات البعيدة، لم يصح قوله حصولا، لأن الخبر في كاد ليس حاصلا بل هو قريب الحصول. وتبين أيضا أن بين قرب الخبر وحصوله تنافيا، لأن القريب لم يحصل بعد. قوله فالأول عسى، وهو غير متصرف، تقول عسى زيد أن يخرج وعسى أن يخرج زيد، وقد تحذف أن، والثاني كاد، تقول كاد زيد يجي، وقد تدخل أن، وإذا دخل النفي على كاد فهو كالأفعال على الأصح، وقيل يكون للإثبات، وقيل يكون في الماضي للإثبات وفي المستقبل للأفعال، تمسكا بقوله تعالى وما كادوا يفعلون، وبقول الرمة إذا غير النأي المحبون لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح. والثالث جعل وطفق وكرب وأخذ، وهي مثل كاد وأوشك، وهي مثل عسى وكاد في الاستعمال. قوله فالأول عسى أي الذي للرجاء مضمون الخبر. قال سيبويه عسى طمع وإشفاق، فالطمع في المحبوب والإشفاق في المكروه، نحو عسيت أن تموت، ومعنى الإشفاق الخوف. وإنما لم يتصرف في عسى بل لم يأتي منه إلا الماضي لتضمنه معنى الحرف، أي إنشاء الطمع والرجاء كلعل. والإنشاءات في الأغلب من معاني الحروف، والحروف لا يتصرف فيها. وأما الفعل نحو بعت، والجملة الاسمية نحو أنت حر، فمعنى الإنشاء عارض فيهما. قال الجوهري عسى من الله واجبة لاستحالة الطمع والإشفاق عليه تعالى، إذ لا يكونان إلا في المجهول. وقوله تعالى عسى ربه إن طلقكم للتخويف لا للخوف والإشفاق، كما أن أو في كلامه تعالى للإبهام والتشكيك لا للشك. قال أبو عبيدة عسى من الله إيجاب، فجاء على إحدى لغتي العرب لأن عسى للرجاء ولليقين أيضا. وأنشد ابن مقبل ظني بهم كعسى وهم بتنفة يتنازعون جوائز الأمثال، أي ظني بهم يقين، هذا كلامه. وأنا لا أعرف عسى في غير كلامه تعالى لليقين، فقوله عسى لليقين فيه نظر، ويجوز أن يكون معنى ظني بهم كعسى أي من طمع. وقد يكسرون سين عسى إذا اتصل به ضمير المتكلم، نحو عسيت عسينا، أو ضمير المخاطب نحو عسيت عسيتما عسيتم، عسيت عسيتما عسيتن، أو نون جمع المؤنث نحو عسينا. وزعم الزجاج أن عسى حرف لما رأى من عدم تصرفه وكونه بمعنى لعل، واتصال المرفوع به يدفع ذلك، إلا أن يتعذر أن يعتبر بما اعتبر به أبو علي في ليس كما تقدم. قوله عسى زيد أن يخرج، المتأخرون على أن عسى يرفع الاسم وينصب الخبر ككان، والمقرون بأن بعد اسمه منصوب المحل بأنه خبره، استدلالا بالمثل النادر من قول الزباء عسى الغوير أبؤسا، وقوله أكثرت في العجل ملحا دائما لا تكثرا إني عسيت صائما. ونقل عن سيبويه منع كوني أن يفعل خبره، قيل إنما قال ذلك لأن الحدث لا يكون خبرا عن الجثة. وقوله أبؤسا وصائما تتضمن عسى معنى كان، فأجري في الاستعمال مجراه، وعذر من جعله خبرا أن يقدر مضافا إما في الاسم نحو عسى حال زيد أن يخرج، أو في الخبر نحو عسى زيد صاحب أن يخرج. قال أبو علي في القصريات عسى زيد أن يقوم أي عسى زيد لا قيام، وفي هذا العذر تكلف، إذ لم يظهر هذا المضاف إلى اللفظ أبدا، لا في الاسم ولا في الخبر. وقال بعضهم أن زائدة، وفيه أيضا نظر، لأن الزائد لا يلزم إلا مع بعض الكلم، كزيادة ما في قولهم افعل هذا آثرا ما، ولزومه مضطردا في موضع معين من أي كلمة كانت بعيد. وقيل المقترن بأن مشبه بالمفعول به وليس بخبر، كخبر كان حتى يلزم كون الحدث خبرا عن الجثة، وذلك لأن المعنى الأصلي قارب زيد أن يخرج أي الخروج، ثم تغير معنى الكلام عن ذلك الأصل بإفاية عسى لإنشاء الطمع، كما كان أصل معنى ما أحسن زيدا شيء جعله حسنا، ثم تغير عنه بإفاية إنشاء التعجب. وكذا قالوا أصل معنى عسى أن يخرج زيد قرب أن يخرج زيد، أي خروج زيد، فهو في الاستعمال الأول كالفعل المتعدي وفي الثاني كاللازم. وفيه أيضا نظر، إذ لم يثبت في عسى معنى المقاربة وضعا ولا استعمالا كما مر قبل. وقال الكوفيون إن أن يفعل في محل الرفع بدلا مما قبله بدل الاشتمال، كقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم، إلى قوله أن تبروهم، أي لا ينهاكم عن أن تبروهم. والذي أرى أن هذا وجه قريب، فيكون في نحو يا زيدون عسى أن تقوموا قد جاء بما كان بدلا من الفاعل مكان الفاعل. والمعنى أيضا يساعد ما ذهبوا إليه، لأن عسى بمعنى يتوقع، فمعنى عسى زيد أن يقوم أن يتوقع ويرجى قيامه، وإنما غلب فيه بدل الاشتمال لأن فيه إجمالا ثم تفصيلا كما مر في ذوي البدل. وفي إبهام الشيء ثم تفسيره وقع عظيم لذلك الشيء في النفس كما مر في ضمير الشأن. وأما عسيت صائما وعسى الغوير أبؤسا فشاذان، وقال بعضهم التقدير عسى الغوير أن يكون أبؤسا وعسيت أن أكون صائما، وجاز حذف أن مع الفعل مع كونها حرفا مصدرية لقوة الدلالة، وذلك بكثرة وقوع أن بعد مرفوع عسى، فهو كحذف المصدر وإبقاء معموله كما ذكرنا من مذهب سيبويه في المفعول معه. ومثله ما قدر الكسائي في البيت إلا أن يكون الفرق دام، إلا أن القرينة هنا أدل كما ذكرنا. فعلى مذهب الكوفيين إذا حدثت أن في الخبر مع قلة ذلك قلنا إنها مقدرة لقوة الدلالة عليه، فيكون كقولهم تسمع بالمعيدي لا أن تراه. قوله عسى أن يخرج زيد، اعلم أن من ذهب إلى أن مع الفعل في عسى زيد أن يخرج خبر عسى جاز أن يقول في عسى أن يخرج زيد إنه خبر، وأيضا وهو من باب التنازع فيقول في التثنية على اختيار البصريين عسى أن يخرج الزيدان، وعلى اختيار الكوفيين عسى أن يخرج الزيدان. وعلى هذا قياس الجمع والمؤنث، وجاز أن يقول إن أن يخرج فاعل عسى وزيد فاعل يخرج، فيقول في التثنية عسى أن يخرج الزيدان لا غير. وقوله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لو جعلنا الفعلين متنازعين في ربك لم يجز إعمال الأول، أعني عسى لكون ربك وهو أجنبي إذن فاصلا بين بعض الصلة وبعض. وقوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا، يجوز أن يكون الفعلان متنازعين في شيئا وقد أعمل الثاني، وأن يكون أن تكرهوا فاعل عسى كما في قوله تعالى عسى أن يكونوا خيرا منهم وعسى أن يكون خيرا منهم. وأما نحو الزيدان عسى أن يقوما والزيدون عسى أن يقوموا، فأن فاعل عسى قولا واحدا، ولا يضمر في عسى ضمير الشأن لأنه ليس من نواسخ الابتداء كما كان كاد منها. وقوله تعالى من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم في كاد ضمير الشأن، ويجوز أن يكون من باب التنازع، وقد أعمل الأول ولو أعمل الثاني لقال كادت، إلا عند الكسائي فإنه يحدث الفاعل في مثله كما مر. وأما على قراءة من قرأ كاد يزيغ بالياء فليس من باب التنازع، وإلا وجب تأنيس أحد الفعلين لإسناده إلى ضمير المؤنث، بل هو على إضمار الشأن في كاد. وقولك كاد يقوم زيد يحتمل التنازع فتعمل أيهما شئت، ويحتمل إضمار الشأن في كاد ومثله ليس خلق الله مثله. وليس بمشهور إضمار الشأن من أفعال المقاربة إلا في كاد، ومن الأفعال الناقصة إلا في كان وليس. ولا يتقدم أن مع الفعل على عسى، أما عند من قال إنه خبر فلضعف عسى لكونه غير متصرف، وأما عند من قال هو بدل فلامتناع تقدمه على المبدلين. وقد يحدث الخبر من هذا الباب إن علم، نحو هامت ولم أفعل، وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله، أي كدت أفعل. وكذا تقول كم عسى زيد، إذا قيل لك عسى زيد أن يقوم، أي كم عسى زيد أن يقوم. ولا يخلو المرفوع في هذا الباب غالبا من اختصاص، فلا يقال كاد رجل أن يقوم ولا عسى شخص أن يقوم إلا قليلا. قوله وقد يحدث أن كقوله عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرد قريب وهو قليل، وذلك لتشبيه عسى بكاد عند من قال هو خبر، وقد مر أن ذلك عند الكوفيين بتقدير أن. ويتعين في أخبار جميع أفعال المقاربة أن يكون فاعل أخبارها ضميرا عائدا إلى اسمها، فلا تقول كاد زيد يخرج غلامه إلا أن يكون المسند إلى فعله بمعنى الفعل المسند إلى ضمير الاسم، نحو كاد زيد تخرج نفسه وهو بمعنى كاد زيد يموت. وقد يستعمل حري زيد أن يفعل كذا، وخلولق عمر أن يقوم استعمال عسى بلفظ الماضي فقط، ومعناها صار حريا وحرم أي جبيرا وصار خليقا، وأصلهما حري بأن يفعل وخلولق بأن يقوم، فحذف حرف الجر كما هو القياس مع أن وأن. ويقال أيضا وهو حرم أن يفعل بفتح الراء والتنوين على أنه مصدر بمعنى الوصف، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، نحو هن حرم أن يفعل، وإن قلت هو حري على فعيل أو حرم بكسر الراء كعن أن يكون ثنيت وجمعت وأنثت. ويقال أيضا بالحرى أن يكون. وقد يقع بعد خلولق أن مع الفعل، نحو اخلولق أن يفعل زيد كما قلنا في عسى أن يفعل زيد. وقول الشاعر عسى طيئ من طيئ بعد هذه ستطفئ غلات الكلى والجوانح، السين فيه عند المتأخرين قائمة مقام أن لكونهما للاستقبال. والوجه عند الكوفيين أن يكون فاعل عسى مضمون الجملة الاسمية التي بعده، كما في قوله تعالى ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجنونه، أي يتوقع إطفاء غلات الكلى. قوله والثاني كاد، أي ما وضع لبنو حصول الخبر كاد، وهو من كدت تكاد كيدا ومكادة مثل هبت تهاب. وحكى الأصمعي كودا بالواو فيكون كخفت تخاف خوفا ومخافة، والأول أشهر وأوشك بمعناه. ومعنى كاد في الأصل قرب، ولا يستعمل على أصل الوضع، فلا يقال كاد زيد من الفعل، ومعنى أوشك في الأصل أسرع، ويستعمل على الأصل فيقال أوشك فلان في السير. ومن مرادفات كاد وأوشك أولى وكرب وهلهلا. وكرب في الأصل بمعنى قرب، يقال كربت الشمس أي دنت في الغروب. وأما أولى فمعناه الأصلي قارب. قال: فعاد بينها ديتين منها، وأولى أن يزيد على الثلاث، أي قارب وكاد. ولا يستعمل إلا مع أن، والأظهر كونها مفعولا لأولى. ويجب تجريد خبر هلهلا من أن. وأما كاد وكرب وأوشك فتستعمل أخبارها مع أن ومجرده، والتجريد مع كاد وكرب أكثر وأعرف. وإذا كانت مع أن فهو بتقدير حرف الجر، أي كاد أو كرب من أن يقوم، وأوشك في أن يقوم. ثم حذف حرف الجر على القياس، وأوجبها هنا حذفه لكثرة الاستعمال. وأن إما منصوبة أو مجرورة كما مر. وقد يقع بعد أوشك أن مع الفعل، نحو أوشك أن يخرج زيد، أي أسرع خروجه. ويجوز أن يكون على التنازع، فأوشك لمقاربة الفعل نحو كاد، لكن يستعمل استعمال كاد أي مجرد الخبر من أن. ويستعمل عسى على الوجهين المعلومين. وإذا حذفت أن من أخبار هذه الأفعال الثلاثة فإما أن تقدر مع الحذف كما في تسمع بالمعيدي، وإما أن تحذف رأسا بلا تقدير لاستعمال كاد وكرب وأوشك بشبه دلالتها على مقاربة الفعل لاستعمال كان. ولاستعمال كاد مثل كان جاء في الضرورة: فأبت إلى فهم وما كدت آيبا، وكم مثلها فارقتها وهي تصفر. ولهذا أضمر ضمير الشأن فيه في نحو كاد يزيغ قلوب فريق منهم. واستعمل أيضا الأفعال التي بالشروع في الفعل استعمال كان، وهي طفق وأخذ وأنشأ وأقبل وقرب وهب وعلق وجعل. وكانت بذلك أولى من كاد وأخواتها، لأن أخبارها حاصلة المضمون كأخبار كان بخلاف خبر كاد. وكان أصل استعمالها أن يقال: طفق زيد في الفعل، وأخذ في الفعل، وجعل الفعل، من قوله تعالى: وجعل الظلمات والنور، أي أوجد. وكذا أنشأ الفعل وأقبل على الفعل، وقرب الفعل وهب في الفعل، من قولهم: هب البعير في سيره، أي نشط فيه. فاستعملت استعمال كان لتضمينها معناها. وأما هلهلا فإنما لزم تجريد خبره من أن، مع أنه بمعنى كاد لا بمعنى طفق، لأن المبالغة في القرب فيه أكثر. ومثل هذا التركيب يدل على المبالغة مثل زلزل وصرصر، فكأنه للمبالغة في القرب لاحق بالأفعال الدالة على الشروع، فاستعمل خبره بغير أن نحو هل هلت أقوم. ولكون أفعال المقاربة أي كاد ومرادفاته، وأفعال الشروع أي طفق ومرادفاته، فروعا لكان ومحمولة عليها، لم تقدم أخبارها عليها كما كان يتقدم خبر كان عليه. وإنما ألزم كون أخبار أفعال الشروع فعلا مضارعا مجردا عن أن دون الاسم والماضي والمضارع المقترن بأن، لأن المضارع المجرد من علامات الاستقبال ظاهر في الحال كما مضى في بابه، فهو من حيث الفعلية يدل على الحدوث دون الاسم، بدليل أنك إذا قلت كان زيد وقت الزوال قائما لم يدل على حدوث القيام في ذلك الوقت، ومن حيث ظهوره في الحال يدل على كونه مشتغلا به. دون الماضي بدليل أنك إذا قلت كان زيد وقت الزوال قام دل على أنه كان فرغ من القيام في ذلك الوقت. وإذا قلت كان زيد وقت الزوال يقوم دل على اشتغاله بالقيام في ذلك الوقت مع حدوث القيام. فلما حملت هذه الأفعال على كان وقصد المعنيان، أي حدوث مصدر خبرها وكون فاعلها مشتغلا به وجب أن لا يكون اسما ولا ماضيا ولا مضارعا بأن، وإنما غلب في أفعال المقاربة أعني كاد ومرادفاته كون أخبارها كذلك، وجوز اقترانها بأن لكونها من شدة القرب الذي فيها كأنها للانتقال والشروع أيضا، فهي ليست متضمنة لمعنى كان مثل أفعال الشروع، بل محمولة عليه من حيث الاستعمال فقط، فجاز في بعضها اقتران الخبر بأن كقوله قد كاد من طول البلا أن يمصحا، ولم يجز ذلك في خبر فعل الاشتغال. وأما التزامهم في خبر عسى كونه مضارعا بأن، ومنعهم من أن يكون مصدرا نحو عسى زيد القيام، وكذا منعوا من عسى قيام زيد، فلأن المضارع المقترن بأن بالاستقبال خاصة والطمع والإشفاق مختصان بالمستقبل، فهو أليق بعسى من المصدر. ومن ثم قد تحمل لعل وإن كانت من أخوات إن عليه نحو لعلك أن تقوم. قوله وإذا دخل النفي على كاد إلى آخره، قال بعضهم في كاد إن نفيه إثبات وإثباته نفي بخلاف سائر الأفعال. أما كون إثباته نفيا فإن أرادوا به أنك إذا قلت كاد زيد يقوم وأثبتت الكيد أي القرب فهذا الإثبات نفي، فهذا غلط. وكيف يكون إثبات الشيء نفيه؟ بل في كاد زيد يقوم إثبات القرب من القيام بلا ريب. وإن أرادوا أن إثبات كاد دال على نفي مضمون خبره فهو صحيح وحق، لأن قربك من الفعل لا يكون إلا مع انتفاء الفعل منك، إذ لو حصل منك الفعل لكنت آخذا في الفعل لا قريبا منه. وأما كون فيه إثباتا فنقول أيضا إن قصدوا أن نفي الكود أي القرب في ما كدت أقوم إثبات لذلك المضمون فهو من أفحش الغلط. وكيف يكون نفي الشيء إثباته؟ وكذا إن أرادوا أن نفي القرب من مضمون الخبر إثبات لذلك المضمون، بل هو أفحش، لأن نفي القرب من الفعل أبلغ في انتفاء ذلك الفعل من نفي الفعل نفسه، فإن ما قربت من الضرب آكد في نفي الضرب من ما ضربت. بل قد يجيء مع قولك ما كاد زيد يخرج قرينة تدل على ثبوت الخروج بعد انتفائه وبعد انتفاء القرب منه، فتكون تلك القرينة دالة على ثبوت مضمون خبر كاد في وقت بعد وقت انتفائه وانتفاء القرب منه لا لفظ كاد. ولا تنافي بين انتفاء الشيء في وقت وثبوته في وقت آخر، وإنما التناقض بين ثبوت الشيء وانتفائه في وقت واحد، فلا يكون إذن نفي كاد مفيدا لثبوت مضمون خبره، بل المفيد لثبوته تلك القرينة، فإن حصلت قرينة هكذا قلنا بثبوت مضمون خبر كاد بعد انتفائه، كما في قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، أي ما كادوا يذبحون قبل ذبحهم وما قربوا منه، إشارة إلى ما سبق قبل ذلك من تعنتهم في قولهم أتتخذنا هزوا، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ادعو لنا ربك يبين لنا ما لونها، ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. وهذا التعنت دأب من لا يفعل ولا يقارب الفعل أيضا. وإن لم يثبت قرينة هكذا كقولك مات زيد وما كاد يسافر، قلنا مضمون خبر كاد على انتفائه وعلى انتفاء القرب منه، كما في قوله تعالى لم يكد يراها. وقوله إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب ميت يبرح، إذ ليس في هذه المواضع ما يدل على حصوله بعد انتفائه. ومثل هذه القرينة هي الشبهة لمن قال إن نفي كاد إثبات، فقال بعضهم إنه للإثبات في الماضي كان كقوله تعالى وما كادوا يفعلون، أو في المستقبل، واستدل على كونه في المستقبل أيضا للإثبات بتخطئة الشعراء ذا الرمة في قوله إذا غير النأي المحبين البيت، وقولهم نراه قد برح حتى أدى ذلك إلى أن غير ذا الرمة لم يكد إلى لم أجد، ولم يكد مستقبل لأنه جواب إذا، فلولا أنهم فهموا الإثبات لم يخطئوه. والجواب من الاستدلال بقوله تعالى وما كادوا يفعلون أن إثبات الفعل مفهوم من القرينة، أي قوله تعالى فذبحوها لا من كادوا كما تقدم. ولهذا لم يفد الإثبات في قولنا مات زوج وما كاد يسافر لما لم تكن قرينة. وأما الجواب عن تخطئة الشعراء فبأن تخطئتهم وتصويب ذا الرمة في بديهته بناء على الدليل المذكور، أي أن نفي القرب من الفعل لا يكون إثباتا له، وقد خطأ المخطئين وذا الرمة في رويته من قال حين سمع تلك الحكاية أصابت بديهته وأخطأت رويته. وقال بعضهم إن نفي الماضي إثبات لشبهة قوله تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، ونفي المضارع نفي لقوله لم يكد يراها، وقول الرمة لم يكد يبرح. وعند الأخفش يجوز زيادة كاد. قوله الثالث أي الذي يفيد شروع فاعله في مضمون الخبر، وقد ذكرنا مرادفات طفق وأحوالها. يقال طفق يطفق طفقا كغرق يغرق غرقا، وحكى الأخفش عن بعضهم طفوقا، وقد جاء طفق يطفق كجلس يجلس، ويستعمل مضارع كاد وأوشك خصوصا من بين جميع الأفعال المذكورة في هذا الباب. قوله وهي مثل كاد في الاستعمال، وقد يجيء خبر جعل جملة اسمية، قال وقد جعلت قلوس ابن سهيل من الأكوار مرتعها قريب. وقد يجيء شرطية مصدرة بإذا نحو قولك جعل زيد إذا كلمته يغضب، على أن الجزاء المضارع، قال وقد جعلت إذا ما قمت يثقلني ثوبي فأنهض نهض الشارب السملي. عنوان فعل التعجب، معنى التعجب وصوره وشروط صوره. فعل التعجب ما وضع لإنشاء التعجب وهو صيغتان، ما أفعله وأفعل، وهي غير متصرفة مثل ما أحسن زيدا وأحسن به، ولا يبنيان إلا مما يبنى منه أفعل التفضيل، ويتوصل في الممتنع بمثل ما أشد استخراجه وأشدد باستخراجه، ولا يتصرف فيهما بتقديم ولا تأخير ولا فصل. وأجاز المازني الفصل بالظرف، وما ابتداء نكرة عند سيبويه ما بعدها الخبر موصولة عند الأخفش، والخبر محذوف وبه فاعل عند سيبويه فلا ضمير في أفعل مفعول عند الأخفش، والباء للتعدية أو زائدة ففيه ضمير. نواصل القراءة تحت عنوان التعجب. قوله ما وضع لإنشاء التعجب، أي فعل وضع لإنشاء التعجب لأنه في قسم الأفعال، فلا ينتقض الحد بنحو ناهيك به ولله دره وواها له ويا لك رجلا وكاليوم رجلا وويل أمه رجلا، بلى ينتقض بنحو قاتله الله من شاعر ولا شل عشره، فإنه فعل وضع لإنشاء التعجب وليس بمحض الدعاء. وكذا قولهم أبرحت ربا إلا أن يقول إن هذه الأفعال ليست موضوعة للتعجب، بل استعملت لذلك بعد الوضع. وأما نحو تعجبت وعجبت فهو إن كان فعلا ليس للإنشاء. وعلم أن التعجب انفعال يعرض للنفس عند الشعور بأمر يخفى سببه، ولهذا قيل إذا ظهر السبب بطل العجب. ولا يجوز التعجب منه تعالى حقيقة إذ لا يخفى عليه شيء. ففعل التعجب في اصطلاح النحاة هو ما يكون على صيغة ما أفعله أو أفعل به دالا على هذا المعنى، وليس كل فعل أفاد هذا المعنى يسمى عندهم فعل تعجب. قوله وهي غير متصرفة لمشابهتها بالإنشاء للحروف، وهي غير متصرفة، وأيضا كل لفظ منها صار علما لمعنى من المعاني وإن كان جملة، فالقياس ألا يتصرف فيه احتياطا لتحصيل الفهم كأسماء الأعلام، فلهذا لم يتصرف في نعمة وبئس وفي الأمثال. قوله ولا يبنيان إلا مما يبنى منه أفعل التفضيل، قد مضى ذلك في باب أفعل التفضيل، ويزيد عليه فعل التعجب بشرط، وهو أنه لا يبنى إلا مما وقع في الماضي واستمر، بخلاف التفضيل فإنك تقول أنا أضرب منك غدا، أنا أضرب منك غدا، ولا يتعجب إلا مما حصل في الماضي واستمر حتى يستحق أن يتعجب منه. أما الحال الذي لم يتكامل بعد والمستقبل الذي لم يدخل بعد في الوجود والماضي الذي لم يستمر فلا تستحق التعجب منها، فلهذا كان أشهر صيغتي التعجب على الماضي أعني ما أفعل. قيل لا يبنى فعل التعجب إلا من فعل مضموم العين في أصل الوضع أو من المنقول إلى فعل إذا كان من غيره، نحو ما أضرب وما أقتل، ليدل بذلك على أن المتعجب منه صار كالغريزة، لأن باب فعل موضوع لهذا المعنى. وكذا قيل في أفعل التفضيل، فكأن أصل ما أضربك لزيد وما أقتلك له، وأنت أضرب لزيد أضرب لزيد وأقتل له، ضرب لزيد وقتل له، ولم يستعمل هذا الأصل لأن نقل الفعل إلى فعل لبناء التعجب والتفضيل منه لا لذاته، فلهذا لا يتعديان إلى المفعول الذي كان الفعل الثلاثي يتعدى إليه بنفسه إلا باللام كما رأيت. ولا يبنى فعل التعجب من المبني للمفعول لما مر في أفعل التفضيل، ويجوز تعليل امتناع مجيئهما للمفعول بكونهما مأخوذين من فعل المضموم العين كما ذكرنا، وهو لازم، وربما يبنى من المفعول إذا أمن التباسه بالفاعل، نحو ما أجنه وما أشهره وما أمقته إلي وما أعجبه إلي وما أشهاه إلي، فيتعدى كما ذكرنا في أفعل التفضيل إلى ما هو الفاعل في المعنى بإلى أو بعند، نحو أحظى عندي، وذلك إذا تضمن معنى الحب أو البغض. قال السيبويه جميع ذلك مبني على فعل وإن لم يستعمل، فكأن أبغضه وأعجبه وأمقته من بغض وعجب ومقت وإن لم يستعمل، وأشهاه من شهوة كما يقال رموت اليد يده. وقياس التعجب من المبني للمفعول أن يكون الفعل المبني له صلة لما المصدرية القائمة مقام المتعجب منه بعدما أشد وأشدد ونحوهما، نحو ما أشد ما ضرب وأشدد بما سجن. ويبنى أيضا من باب أفعل إفعالا قياسا عند سيبويه سماعا عند غيره، نحو ما أعطاه للمعروف وما أبغضني له. والأخفش والمبرد جوزا بناءه من جميع الثلاثي المزيد فيه كما مر في أفعل التفضيل، وربما بني من غير فعل، نحو ما أحنك هذه الشاه كما قيل هو أحنك الشاتين أي آكلهما، وكذا يقال ما آبله وما أفرسه، ما آبله وما أفرسه، وإن لم يستعمل منهما الفعل كما مر، ويستعمل منهما الفاعل نحو آبل وفارس، وقد آبل وفارس، وقد يبنى من غير متصرف نحو ما أنعم وما أبأس، ويجوز أن يبنى من العيوب الباطنة كأفعل التفضيل نحو ما أحمقه وما أنوكه وما ألده وندر ما خيره وما شره بحذف الهمزة بخلاف خير وشر في التفضيل. ويتعدى إلى غير المتعدد منه كما يتعدى إليه أفعل التفضيل سواء. ولمشابهة أفعل التعدد لأفعل التفضيل في الوزن والأصل المبني منه وشرائط بنائه وتصحيح العين في نحو ما أقوله وما أبيعه وتعديه بما يتعدى به أفعل التفضيل، توهم غير الكسائي من الكوفيين أن أفعل التعجب اسم كأفعل التفضيل، وقوى وهمهم تصغيرهم إياه في قوله يا ما أميلح غزلانا شدن لنا من هؤلاء كن الضال والسمري. وأما الكسائي فوافق البصريين في فعليته، ولولا انفتاح الفعل وانتصاب المتعجب منه بعده انتصاب المفعول به لكان مذهبهم جديرا بأن ينصر، وقد اعتذروا لفتح آخره بكونه متضمنا لمعنى التعجب الذي كان حقيقا بأن يوضع له حرف كما مر في بناء اسم الإشارة، فبني لتضمنه معنى الحرف وبني على الفتح لكونه أخف، فما مبتدأ وأحسن خبره أي شيء من الأشياء متعجب من حسنه، وما نكرة غير موصوفة. واعتذروا لنصب المتعدل منه بعد أفعل بكونه مشابها للمفعول لمجيئه بعد أفعل لفعل مضمر فاعله، فموقعه موقع المفعول به فانتصب انتصابه، فهو نحو قوله ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له سنام، بنصب الظهر وهو ضعيف لأن النصب في مثل أجب الظهر وحسن الوجه توطئة لصحة الإضافة إلى ذلك المنصوب كما مر في الصفة المشبهة، ولا يضاف أفعل إلى المتعجب منه. والجواب عن تصحيح العين في نحو ما أقوله وما أبيعه وأقول به وأبيع به أن الإعلال نوع تصرف وفعل التعجب غير متصرف، ومن ثم لم يجز الإدغام في نحو أشدد به في التعجب كما جاز في غيره. وأما التصغير فمع كونه شاذا مقصورا على السماع إلا عند الكسائي فإنه يدعي اضطراده ويقيس عليه أفعل به في جواز التصغير، فإنما جاز ذلك لأنه بعدم التصرف فيه شابه أفعل الاسمي كأبيض وأقول. قوله ويتوصل في الممتنع يعني بالممتنع ما لا يكون ثلاثيا نحو ما أحسن استخراجه ودحرجته، أو كان من الألوان والعيوب الظاهرة نحو ما أشد بياضه أو عوره، أو لم يكن تاما نحو ما أشد كونه قائما. أما ما لزم النفي كما نبس أو كان مصوغا للمفعول أو عادما لمصدر مشهور فلا يمكن التوصل بمصادرها إلى التعجب منها ولا إلى بيان التفضيل فيها، إذ لا مصدر منفيا لنحو نبس أو مصوغا للمفعول لنحو جنة، وكذا لا مصدر لنعم وبئس ويذر ويدع حتى يوقع شيئا منها بعدما أشد وأشد منك. وربما استغنوا عن بعض ما يصح التعجب منه بمثل التوصل المذكور كما لم يقل ما أقيله استغناء بما أكثر قائلته. قوله ولا يتصرف فيهما بتقديم ولا تأخير، كل واحد من التقديم والتأخير يستلزم الآخر، لأنك إذا قدمت شيئا على شيء فقد أخرت المقدم عليه عن المقدم، يريد أنك لا تقول زيدا ما أحسن ولا ما زيدا أحسن ولا بزيد أحسن لما ذكرنا من الوجهين في عدم تصرفهما في أنفسهما. وأما الفصل بين الفعلين والمتعدد منه فإن لم يتعلق الفصل بهما فلا يجوز اتفاقا للفصل بين المعمول وعامله الضعيف بالأجنبي، فلا يجوز لقيته فما أحسن أمس زيدا على أن يتعلق أمس بلقيت، وكذا إن تعلق بهما وكان غير ظرف نحو ما أحسن قائما زيد، وذلك لأنه نوع تصرف في علم التعجب وإن كان بين الفعل والفضلة. وأما بالظرف فمنعه الأخفش والمبرد وأجازه الفراء والجرمي وأبو علي والمازني، نحو ما أحسن بالرجل أن يصدق وأحسن اليوم بزيد. وأجاز المكيسان توسيط الاعتراض بلولا الامتناعية، نحو ما أحسن لولا كلفه زيدا. ويفصل بكان وحدها بين ما وأفعل، وهي مزية على ما ذكرنا في باب كان. وقال السرافي كان خبر ما وفيها ضميره، وأحسن زيدا خبر كان وفيه بعد، لأن كان ليس على صيغة التعجب، وفعل التعجب لا بد أن يكون على أفعل. وفائدة الفصل بكان في نحو ما كان أحسن زيدا أنه كان في الماضي حسن واقع دائم، إلا أنه لم يتصل بزمان التكلم بل كان دائما قبله. وشذ الفصل بأصبح وأمسى في قولهم ما أصبح أبردها والضمير للغداة، وما أمسى أدفأها والضمير للعشية. ولا يتجاوز المسموع فيهما، ولا يقاس يكون على كان في الفصل به خلافا لابن كيسان. قوله وما ابتداء، أي مبتدأ مع كونه نكرة عند سيبويه والأخفش في أحد قوليه. وذلك لأن التعجب كما ذكرنا إنما يكون فيما يجهل سببه، فالتنكير يناسب معنى التعجب. فكأن معنى ما أحسن زيدا في الأصل شيء من الأشياء لا أعرفه جعل زيدا حسنا، ثم نقل إلى إنشاء التعجب وانمحى عنه معنى الجعل، فجاز استعماله في التعجب من شيء يستحيل كونه بجعل جاعل، نحو ما أقدر الله وما أعلمه. وذلك لأنه اقتصر من اللفظ على ثمرته، وهي التعجب من الشيء سواء كان مجعولا وله سبب أو لا. فهمزة أفعل لتعدية ما كان لازما بالأصالة، نحو ما أحسنه، أو لتعدية ما صار لازما بالنقل إلى فعل، إلى مفعول غير مفعوله الأول وهو فاعل أصل الفعل، نحو ضرب زيد عمرا في ما أضرب زيدا لعمر. فما مبتدأ وأفعل خبره، وفيه ضمير راجع إلى ما وهو فاعله، والمنصوب بعده مفعوله. وقال الأخفش في القول الآخر ما موصولة، والجملة بعدها صلتها، والخبر محذوف أي الذي أحسن زيدا موجود، وفيه بعد لأنه حذف الخبر وجوبا مع عدم ما يسد مسده. وأيضا ليس في هذا التقدير معنى الإبهام اللائق بالتعجب كما كان في تقدير سيبويه. ومذهب سيبويه ضعيف من وجه، وهو أن استعمال ما نكرة غير موصوفة نادر، نحو فنعما هي على قول ولم تسمع مع ذلك مبتدأ. وقال الفراء وابن درستويه ما استفهامية ما بعدها خبرها، وهو قوي من حيث المعنى، لأنه كأنه جهل سببه فاستفهم عنه. وقد يستفاد من الاستفهام معنى التعجب، نحو قوله تعالى وما أدراك ما يوم الدين، وأتدري من هو، ولله دره أي رجل كان. قال فأومأت إيماء خفيا لحبتر، ولله عينا حبتر أيما فتى. قيل مذهبه ضعيف من حيث إنه نقل من معنى الاستفهام إلى معنى التعجب، فالنقل من إنشاء إلى إنشاء مما لم يثبت. وأما أحسن بزيد فعند سيبويه أفعل صورته أمر ومعناه الماضي من أفعل، أي صار ذا فعل، كألحم أي صار ذا لحم، والباء بعده زائدة في الفاعل لازمة. وقد تحذف إن كان المتعجب منه أن وصلتها، أن وصلتها، نحو أحسن أن تقول أي بأن تقول على ما هو القياس. وضعف قوله بأن الأمر بمعنى الماضي مما لم يعهد، بل جاء الماضي بمعنى الأمر، نحو اتقى امرؤ ربه، وبأن أفعل بمعنى صار ذا كذا قليل. ولو كان منه لجاز ألح بزيد وأشح بزيد، وبأن زيادة الباء في الفاعل قليلة والمضطرد زيادتها في المفعول. فقال الفراء وتبعه الزمخشري وابن خروف إن أحسن أمر لكل واحد بأن يجعل زيدا حسنا، وإنما يجعله حسنا كذلك بأن يصفه بالحسن، فكأنه قيل صفه بالحسن كيف شئت، فإن فيه منه كل ما يمكن أن يكون في شخص، كما قال وقد وجدت مكان القول ذا سعة فإن وجدت لسانا قائلا فقلي. وهذا معنى مناسب للتعجب بخلاف تقدير سيبويه، وأيضا همزة الجعل أكثر من همزة صار ذا كذا، وإن لم يكن شيء منها قياسا مضطردا، وإنما لم يصرف على هذا القول أفعل، وإن خوطب به مثنى أو مجموع أو مؤنث فلم يقل أحسن أحسن أحسن أحسن، لما ذكرنا من علة كون فعل التعجب غير متصرف، وسهل ذلك امحاء معنى الأمر فيه كمن محى فيما أفعل معنى الجعل، وصار معنى أفعل به كمعنى ما أفعل، وهو محض إنشاء التعجب، ولم يبق فيه معنى الخطاب حتى يثنى ويجمع ويؤنث باعتبار تثنية المخاطب وجمعه وتأنيثه. فهمزة أفعل على هذا للجعل كهمزة ما أحسن، والباء مزيدة في المفعول وهو كثير كما يجيء في حروف الجر. وأجاز الزجاج أن تكون الهمزة للصيرورة فتكون الباء للتعدية، أي جعله ذا حسن، والأول أولى لقلة همزة الصيرورة. ثم إن الزجاج اعتذر لبقاء أحسن في الأحوال على صورة واحدة بكون الخطاب لمصدر الفعل، أي يا حسن أحسن بزيد، وفيه تكلف وسماجة من حيث المعنى. وأيضا نحن نقول أحسن بزيد يا عمرو، ولا يخاطب شيئان في حالة واحدة إلا أن نقول معنى خطاب الحسن قد انمحى. ويجب كون المتعجب منه مختصا، فلا يقال ما أحسن رجلا لعدم الفائدة، فإن خصصته بوصف نحو رجلا حاله كذا جاز. وإذا علم المتعجب منه جاز حذفه نحو لقيت زيدا وما أحسن، قال تعالى أسمع بهم وأبصر، فلفظ بهم إنما جاز حذفه عند الفراء لكونه مفعولا. وأما عند سيبويه فإنه وإن كان فاعلا والفاعل لا يجوز حذفه إلا أنه بملازمته للجر وبكون الفعل قبله في صورة ما فاعله مضمر والجار والمجرور بعده مفعوله أشبه الفضلة، فجاز حذفه اكتفاء بما تقدم، فإن لم يلزمه الجر كما في ما جاءني من رجل وكفى بزيد ولم يجز حذفه، ولا يؤتى لفعلي التعجب ولا لأفعل التفضيل بمفعول مطلق خلافا لمن أجاز ذلك، لأنها لجمودها صارت كنعمة وبئس مما لا مصدر له. ولا يجوز العطف على الضمير المستتر فيما أحسن زيدا ولا في أحسن بزيد ولا سائر التوابع ولا الإخبار عنه بالذي أو باللام، لأنه انمحى عنه معنى الفاعلية كما قدمنا، بل معناه الآن أي حسن حسن زيد، فلو جيء بتوابعه أو أخبر عنه لاعتبر بعد انمحائه، وأجاز ذلك قوم بعد المنصوب، وأما قبله فلا، لما تقدم أنه لا يفصل إلا بالظرف. عنوان أفعال المدح والذم معناها شرط فاعلها المخصوص وإعرابه. قوله أفعال المدح والذم ما وضع لإنشاء مدح أو ذم، فمنها نعمة وبئس، وشرطها أن يكون الفاعل معرفا باللام أو مضافا إلى المعرف بها أو مضمرا مميزا بنكرة منصوبة أو بما مثل فنعما هي، وبعد ذلك المخصوص وهو مبتدأ ما قبله خبره أو خبر مبتدأ محذوف مثل نعم الرجل زيد، وشرطه مطابقة الفاعل، وبئس مثل القوم الذين وشبهه متأول، وقد يحذف المخصوص إذا علم مثل نعم العبد وفنعم الماهدون وساء مثل بئس، ومنها حبذا وفاعله ذا ولا يتغير، وبعده المخصوص وإعرابه كإعراب مخصوص نعمة. ويجوز أن يأتي قبل المخصوص أو بعده تمييز أو حال على وفق مخصوصه. قوله ما وضع لإنشاء مدح أو ذم، هذا كما تقدم في باب الكنايات في بيان أن كم الخبرية متضمنة للإنشاء، وذلك أنك إذا قلت نعم الرجل زيد فإنما تنشئ المدح وتحدثه بهذا اللفظ، وليس المدح موجودا في الخارج في أحد الأزمنة مطابقة لهذا الكلام حتى يكون خبرا، بلى تقصد بهذا الكلام مدحه على جودته خارجا، ولو كان إخبارا صرفا عن جودته خارجا لدخله التصديق والتكذيب. فقول الأعرابي لمن بشره بمولودة وقال نعم المولودة والله ما هي بنعم الولد ليس تكذيبا له في المدح، إذ لا يمكن تكذيبه فيه، بل هو إخبار بأن الجودة التي حكمت بحصولها في الخارج ليست بحاصلة، فهو إنشاء جزءه الخبر. وكذا الإنشاء التعجبي والإنشاء الذي في كم الخبرية وفي ربا. هذا غاية ما يمكن ذكره في تمشية ما قالوا من كون هذه الأشياء للإنشاء، ومع هذا كله فلي فيه نظر، إذ يطرد ذلك في جميع الأخبار، لأنك إذا قلت زيد أفضل من عمرو ولا ريب في كونه خبرا لم يمكن أن تكذب في التفضيل ويقال لك إنك لم تفضل، بل التكذيب إنما يتعلق بأفضلية زيد. وكذا إذا قلت زيد قائم وهو خبر بلا شك لا يدخله التصديق والتكذيب من حيث الإخبار، إذ لا يقال إنك أخبرت أو لم تخبر، لأنك أوجدت بهذا اللفظ الإخبار، بل يدخلانه من حيث القيام، فيقال إن القيام حاصل أو ليس بحاصل. فكذا قوله بنعم المولودة بيان أن النعمية أي الجودة المحكوم بثبوتها خارجا ليست بثابتة، وكذا في التعجب وفي كم وربا. قوله فمنها نعم وبئس، اعلم أن نعم وبئس في الأصل فعلان على وزن فعل بكسر العين، وقد اضطرد في لغة تميم كما يجيء في التصريف في فعل إذا كان فاؤه مفتوحا وعينه حلقيا، أربع لغات، سواء كان اسما لرجل لعث أو فعلا كشهد، إحداها فعل وهي الأصل، والثانية فعل بإسكان العين مع فتح الفاء، والثالثة فعل بإسكان العين مع كسر الفاء، والرابعة فعل بكسر الفاء إتباعا للعين. وكذا اضطرد إتباع الفاء للعين في فعيل إذا كان عينه حلقيا لمشاكلة العين، قالوا رغيف وشهيد وشعير، والأكثر في هذين الفعلين خاصة كسر الفاء وإسكان العين إذا قصد بهما المدح والذم عند بني تميم وغيرهم. قال سيبويه كأن عامة العرب اتفقوا على لغة تميم، وقد استعمل طرفة نعمة على الأصل في قوله نعم الساعون في الأمر المبر، ومنه قوله تعالى فنعما هي بفتح الفاء وكسرها على القراءتين، ولم يجز إسكان كسرة العين مع ما لقصد الإدغام. وقرأ يحيى بن وثاب في الشاذ فنعم عقب الدار بفتح الفاء وسكون العين، ولم يأتي بئس في القرآن إلا مكسور الفاء ساكن العين، وإنما لم يتصرف فيهما لكونهما علمين في المدح والذم كما ذكرنا في باب التعجب. قوله وشرطه أن يكون الفاعل معرفا باللام أو مضافا إلى المعرف بها نحو نعم صاحب القوم، أو مضافا إلى المضاف إلى ذي اللام وهلم جرا، نحو نعم وجه فرس غلام الرجل. واعلم أن اللام في نحو نعم الرجل زيد ليست للاستغراق الجنسي كما ذهب إليه أبو علي وأتباعه، لما ذكرنا في باب المعرفة أن علامة المعرف باللام الجنسية صحة إضافة كل إليه، كما في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. ولا يصح أن يقال نعم كل الرجل زيد، وكيف يكون زيد كل الرجال؟ فإن قلت بل هذا على سبيل المجاز والمبالغة كما تقول أنت الرجل كل الرجل، قلت امتناع التصريح في مثل هذا بنحو نعم كل الرجل يدل على أنه لم يقصد به ذلك المعنى، وكل قائل بنحو نعم الرجل يجد من نفسه أنه لا يقصد ذلك المعنى. وأيضا فإنه لا يقصد معنى المبالغة المذكورة إلا مع التصريح بلفظ كل، فلا يقال أنت الرجل بمعنى أنت كل الرجل، بل معنى أنت الرجل إذا قصدت المدح أنت من سواك، كأنه بالنسبة إليك ليس برجل. وليست اللام في نعم الرجل للإشارة إلى ما في الذهن كما قال المصنف لما بينا في باب المعرفة. ودليل فعليتهما لحاق التاء التي لا تقلب هاء في الوقف بهما، وهي إنما تلحق الفعل، وأربعة أحرف إحداها لا تاء، مع أن بعض الكوفيين يقول هي التاء التي تزاد في أول حين والآن. قال نولي قبل نأي داري جمانا وصلينا كما زعمت تلانا. وقال العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان ما من مطعمي، كما مر في قسم الأسماء. والثانية والثالثة اللتان تلحقان ثم ورب، والأكثر أنهما لا تلحقهما إلا إذا وليهما المؤنث إذانا به من أول الأمر، وذلك إذا عطفت بثم قصة على قصة، قال فمضيت ثم تقول لا يعنيني، ولا تقول جاءني زيد ثم عمرو، وقد جوزه ابن الأنباري ولا أدري ما صحته. وقال ناوي يا ربك ما غارة شعواء كاللذعة بالميسم، وقد جاء يا صاحبا ربة إنسان حسن يسأل عنك اليوم أو يسأل عن. ويجوز أن يكون أراد بالإنسان مؤنثا. والرابعة التي تلحق لعل نحو لعلت هند قائمة. ودليل فعليتهما أيضا ما حكاه الكسائي من نحو نعم رجلين ونعم رجالا والضمائر المرفوعة البارزة من خواص الأفعال. وأيضا جواز استعمال جميع باب فعل من فعليته استعمال نعم وبئس يقوي فعليتهما أيضا. ثم نقول إنهما بعد ذلك وهو كونهما فعلين مستقلين بفاعليهما كلاما صار مع فاعليهما بتقدير المفرد كصفة متقدمة على موصوفها، كما في قوله والمؤمن العائذات الطير يمسحها ركبان مكة بين الغيل فالسندي. أفعال المدح والذم. فصار معنى نعم الرجل رجل في غاية الجودة، فكأنه كان أصل نعم الرجل رجل نعمة أي جيد، فصار معا جزء جملة بعدما كان جملة مستقلة، ولهذا نظائر نحو قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، وظننت زيدا قائما على ما مر في باب ظننت، ونحو يوم يجمع الله الرسل. فإن الجمل في هذه الصور منسلخة عن معنى الجملية بدليل كون مضمون الأولى مبتدأ على ما قيل، وكون مضمون الثانية مفعولا، ومضمون الثالثة فاعلا، ومضمون الرابعة مضافا إليه. ومبنى كلامهم أن الجمل إذا كانت بمعنى المفرد فإن كانت علما فهي محكية مطلقة، وإن لم تكن فإن كانت فعلية تركت على حالها، كما مر في باب علمت، قال تعالى: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه، أي بدا لهم سجنهم إياه. وإن كانت اسمية أعرب الجزآن بما استحقه مضمونهما، فنصب الجزآن إن كان مفعولا نحو علمت زيدا قائما، وأعرب الجزء الأول بإعراب الفاعل والجزء الثاني بإعراب المفعول إن كان المضمون فاعلا كما في باب كان، إذ لم يجز رفعهما كما جاز نصب المذكورتين بعد علمت، إذ لا يرفع فعل واحد اسمين بلا إتباع، ولم يجز أيضا حكايتهما إذ الفعل لا بد له من مرفوع به. وحكي الجزآن إن كان المضمون مضافا إليه، إذ لم يمكن جر اسم واحد إلا اسما واحدا من دون إتباع، ولو اقتصر على جر أولهما لم يكن لثانيهما إعراب مناسب، كما كان نصب الثاني مناسبا للرفع تشبيها بالمفعول. وأما الجمل التي هي خبر المبتدأ أو ما أصله المبتدأ كخبر كان وثاني مفعول ظننت والحال والصفة، فليست بتقدير المفرد، ولا دليل في كونها ذات محل من الإعراب على كونها بتقدير المفرد كما مر. ولنرجع إلى المقصود فنقول: لما صار نعم الرجل بمعنى المفرد وجب حمايتها لكونها فعلية، كما في سواء عليهم أنذرتهم، لكن ليس كونها بمعنى المفرد كما في سائر الجمل المذكورة، أعني بتقدير مضمونها، بل بتقدير مفرد هو الفاعل موصوفا بالفعل المتقدم كما ذكرنا. وكان الأصل تنكير فاعل نعم وبئس، لأنه من حيث المعنى خبر المبتدأ الذي هو المخصوص كما يجي، فكان القياس أن يقال نعم رجل زيد، ونعم رجلان زيدان، ونعم رجال الزيدون، إذ معنى نعم الرجل زيد زيد رجل جيد، لكنهم التزموا أن يكون الفاعل معرفا باللام تعريفا لفظيا كما في اشتري اللحم، أو ضميرا مفسرا بما بعده وهو أيضا منكر في المعنى كما مر في باب المعرفة لداع لهم إلى ذلك، وهو أنهم غلبوا تأخير هذا المبتدأ عن الخبر ليحصل به التفسير بعد الإبهام، إذ له في النفوس وقع، فأوردوا الفاعل في صورة المعرفة وإن كان نكرة في الحقيقة، ليكون الكلام المفيد للمدح أو للذم في الظاهر مصوغا على وجه لا ينكر، لأن مدح شخص منكور من الأشخاص أو ذمه لا فائدة فيه، فبنوا أمر المدح والذم من أول الأمر على وجه يصح في الظاهر. والجملة الفعلية كما ذكرنا في تقدير مفرد وهو الفاعل الموصوف بالفعل، وذلك لأنه سلب من الفعل معنى الزمان والحدوث، فصار معنى نعمة جيد، فكأنه صفة مشبهة، ومجوز ذلك كون جميع الأفعال في المعنى صفات لفاعليها، فصار نعم الرجل كجرد قطيفة. ولا يقال إن ما ذكرت قريب من دعوى علم الغيب، فإن الأصول تدعو إليه، وذلك لأنه تقرر بالدليل أن المخصوص مرتفع بالابتداء، ما بعده خبره، لا خبر مبتدأ مقدر، إذ لو كان خبر مبتدأ مقدر لم تدخل نواسخ الابتداء عليه مقدما على فعل المدح أو الذم ومؤخرا عنه، نحو كنت نعم الرجل، ويمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي. فإذا ظهر كونه مبتدأ ما قبله خبره، فلو كان الخبر باقيا على جمليته لوجب أن يكون فيها عائد إليه. والاعتذار بكون اللام جنسا مستغرقا وكون الاستغراق له ولغيره بمنزلة العائد قد ذكرنا ما عليه، ولو كان كذا لم يبق مع الضمير المبهم المفسر بالنكرة استغراق، لأن استغراق المضمر للجنس غير معهود، والنكرة المفسرة أيضا بعيدة من الاستغراق لكونها في حيز الإيجاب. والاعتذار بكون اللام قائما مقام الضمير على ما قاله المصنف لا يتم، إذ لو كان في مقام الضمير لكان الضمير إذا قام مقامه راجعا إلى المبتدأ غير محتاج إلى التمييز، في نحو زيد نعم رجلا، وكذا في نحو نعم رجلا زيد أيضا، لأن الضمير فيه إذن كما في قولك أبوه قائم زيد. وليس إذن اعتذار الأندلسي بكون اللام للتعريف الذهني المطابق لكل فرد فيكون إذن كالضمير الراجع بشيء، إذ لا يجوز زيد ضرب رجل، مع أن رجل يطابق كل فرد وإن لم يكن فيه لام يشار بها إلى ما في الذهن على زعمهم. وقد مر في باب المعرفة أن التعريف الذهني لا معنى له، فلم يبق إذن بعد بطلان الوجوه إلا أن تكون الجملة في تقدير المفرد على الوجه المذكور حتى لا يحتاج إلى الضمير. ويؤيد كونها بتقدير المفرد دخول حرف الجر على نعمة وبئس مضطردا، كقول الأعرابي لما بشر بمولودة وقيل له نعم المولودة، والله ما هي بنعم المولودة، نصرها بكاء وبرها سرقة. وقولهم نعم السير على بئس العير، وليس زيد بنعم الصاحب، وغير ذلك. وليس ذلك على الحكاية وحذف القول كما قال بعضهم، كقوله والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه، أي بمقول فيه ذلك، لأن ذلك في نعمة وبئس مضطرد كثير بخلاف بنام صاحبه. وحكى قطرب نعيم الرجل زيد على وزن شديد وكريم، فهذه الحكاية إن صحت تؤكد كون نعمة كالصفة المشبهة، فيحمل ما جاء مضطردا من نحو يا نعم المولى ويا نعم النصير ويا بئس الرجل على أنه منادى. وأيضا يجوز دخول لام الابتداء ولام القسم عليهما، نحو إن زيدا لنعم الرجل ووالله لنعم الرجل أنت، مع أنهما لا تدخلان الماضية بدون قد. وهذه الأشياء هي التي غرت الفراء حتى ظن أنهما في الأصل اسمان، ولو كان كذلك لم يكن لرفع ما بعدهما وجه إلا بتكلف. ولأجل كون الجملة بمنزلة المفرد لم يتوسط بين جزئيها لا ظرف ولا غيره، فلا يقال نعم اليوم الرجل، فإذا تقرر ذلك قلنا في نعم الرجل زيد إن زيد مبتدأ ونعم الرجل خبره، أي زيد رجل جيد، ولم يحتج إلى الضمير العائد إلى المبتدأ لأن الخبر في تقدير المفرد. والأكثر في الاستعمال كون المخصوص بعد الفاعل ليحصل التفسير بعد الإبهام كما مر، فيدخله عوامل الابتداء مؤخرا، نحو نعم الرجل كنت، وقوله يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي. وقد يتقدم المخصوص على نعم وبئس، نحو زيد نعم الرجل وهو قليل، ومع ذلك يستعمل الفاعل بلام زائدة كما رأيت، أو مضمرا مفسرا بما بعده، كقول الأخطل أبو موسى فجدك نعم جدا وشيخ الحي خالك نعم خالا. وإنما لزم كون الفاعل مبهما مع تقدم المبتدأ لأن تقدمه كالنادر بالنسبة إلى تأخره، ويدخله مقدما نواسخ المبتدأ، نحو كنت نعم الرجل وظننتك نعم الرجل. والضمير في جدك نعم جدا لا يرجع إلى المبتدأ، وإلا لم يحتج إلى التفسير، بل هو ضمير قبل الذكر مفسر بما بعده. فالذي روي وإن كان كالشاذ لقلته في نحو مررت بقوم نعم قوما ونعم قوما، ليس الضميران أي هم والواو براجعين إلى الموصوف، وإلا لم يفسرا. قوله مضمرا مميزا بنكرة منصوبة، اعلم أن الضمير المبهم في نعم وبئس على الأظهر الأغلب لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، اتفاقا بين أهل المصرين لعلتين، إحداهما عدم تصرف نعم وبئس، فلم يقولوا نعم رجلين ونعم رجالا ونعمة امرأة، لأن ذلك نوع تصرف، ولهذا أجازوا نعم المرأة هند وبئس المرأة دعد كما أجازوا نعمة المرأة، لكن إلحاق تاء التأنيث أهون من إلحاق علامتي التثنية والجمع، لأنهما تلحق بعض الحروف أيضا كلاتا وثمتا وربتا ولعلتا، فلذلك اضطرد نعمة المرأة ولم يضطرد نعم رجلين ونعم رجالا. والعلة الثانية أن الضمير المفرد المذكر أشد إبهاما من غيره، لأنك لا تستفيد منه إذا لم يتقدمه ما يعود عليه إلا معنى شيء، وشيء يصلح للمثنى والمذكر والمؤنث، ولو ثنيته وجمعته وأنثته لتخصص بسبب إفادة معنى التثنية والجمع والتأنيث، والقصد بهذا الضمير الإبهام، فما كان أوغل فيه كان أولى. وأما تمييز هذا الضمير فيتصرف فيه إفرادا وتثنية وجمعا وتأنيثا، نحو نعم رجلا أو رجلين أو رجالا أو امرأة أو امرأتين أو نسوة اتفاقا منهم أيضا. وأما الضمير في ربه رجلا فالبصريون يلتزمون إفراده للعلة الثانية المذكورة، والكوفيون يجعلونه مطابقا لما يقصد فيثنونه ويجمعونه ويؤنثونه، وليس ما ذهبوا إليه بعيد، لأنه مثل قوله ويل منها روحة ويا لها قصة ويا لك من ليل، وقد تصرف في الضمير كما رأيت. وأما تمييز هذا الضمير فذهب الجزولي وتبعه من شرح كلامه إلى لزوم إفراده، والظاهر أنه وهم منهم، بل تجب مطابقته لما قصد عند أهل المصرين. أما عند أهل الكوفة فظاهر، لأنهم يطابقون بالضمير تمييزه في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث. وأما عند أهل البصرة فلأنهم لو التزموا إفراده كما التزموا إفراد الضمير لجاء اللبس إذا قصد المثنى والمجموع. وقد صرح ابن مالك والمصنف بمطابقته لما قصد وهو الحق. ولا يجوز الفصل بين مثل هذا الضمير المبهم وتمييزه لشدة احتياجه إليه إلا بالظرف، قال الله تعالى بئس للظالمين بدلا. وإذا لم يفصل في نحو 20 رجلا بين المبهم وتمييزه إلا في الضرورة، فما ظنك بمثل هذا الضمير؟ وقد جاء شاذا بغير الظرف نحو نعم زيد رجلا. وأما الفصل بين ذا في حبذا وتمييزه فلجواز استغنائه عنه، فلذا قيل حبذا رجلا زيد وحبذا زيد رجلا. ولا يجوز أن يجاء لهذا الضمير بالتوابع كالبدل والتأكيد والعطف، لأنه من شدة الإبهام كالمعدوم، والاعتبار بتمييزه وهو المفيد للمقصود، ويلزم هذا الضمير غالبا أن يميز. وقيل في قوله تعالى بئس مثل القوم الذين، إن التمييز محذوف أي بئس مثلا مثل القوم، والأولى حذف المضاف من الذين على أنه المخصوص أي بئس مثل القوم مثل الذين، أو حذف المخصوص أي بئس مثل القوم المكذبين مثلهم كما يجي. وقد يجيء عند المبرد وأبي علي بعد الفاعل الظاهر تمييز للتأكيد، قال تزود مثل زاد أبيك فينا فنعم الزاد زاد أبيك زادا. وقال تعالى ذرعها 70 ذراعا أي ذراعها، إذ المصدر لا يخبر عنه بأنه 70 ذراعا. وهذا كمجيء الحال في قم قائما وتعالى جائيا للتأكيد. ومنع سيبويه ذلك لأن وضع التمييز لرفع الإبهام، وتأول البيت بتزود مثل زاد أبيك زادا على أن مثل حال من مفعول تزود وهو زادا، وقوله تعالى ذرعها مصدر بمعنى المفعول أي مذروعها أي طولها 70 ذراعا. قوله أو بما مثل فنعم هي اختلف فيما هذه، فقيل كافة هيأت نعمة وبئس للدخول على الجمل كما قيل في قلما وطالما. قال الأندلسي: هذا بعيد، لأن الفعل لا يكف لقوته، وإنما ذلك في الحروف، فالأولى في طالما وقلما كون ما مصدرية. ويمكن أن يقال إنما جاز أن يكف نعم وبئس عن فعليتهما لعدم تصرفهما ومشابهتهما للحرف، إلا أنه يحتاج إلى تكلف في إضمار المبتدأ في نحو فنعما هي. وقال الفراء وأبو علي: هي موصولة بمعنى الذي، فاعل نعم وبئس، والجملة بعدها صلتها، ففي قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، ما فاعل وأن يكفروا مخصوص. وفي قوله تعالى: إن الله نعما يعظكم به، المخصوص محذوف. ويضعفه قلة وقوع الذي مصرحا به فاعلا بنعم وبئس، ولزوم حذف الصلة بأجمعها في فنعما هي، لأن هي مخصوص أي نعم الذي فعله الصدقات. وكذلك قولهم: دققته دقا نعما. وقال سيبويه والكسائي: ما معرفة تامة بمعنى الشيء، فمعنى فنعما هي نعم الشيء هي، فما هو الفاعل لكونه بمعنى ذي اللام، وهي مخصوص. ويضعفه عدم مجيء ما بمعنى المعرفة التامة أي بمعنى الشيء في غير هذا الموضع، إلا ما حكى سيبويه أنه يقال: إني مما أفعل ذلك، أي من الأمر والشأن أن أفعل ذلك. قال: وإن شئت قلت إني مما أفعل بمعنى ربما أفعل كما يجيء في الحروف. بلى يجيء ما بمعنى شيء، إما موصوفة نحو هذا ما لدي عتيد، أو غير موصوفة كما مر في الموصولات. وأيضا يلزم حذف الموصوف أي المخصوص وإقامة جملة مقامه في نحو نعما يعظكم به ولبئس ما شروا به أنفسهم، وهو قليل كما ذكرنا في باب النعت في قوله: أنا ابن جلى وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. فيكون التقدير: نعم الشيء شيء يعظكم به، وبئس الشيء شيء شروا به أنفسهم، مع أنه قد جاء صريحا في قوله: نعم الفتى فجعت به إخوانه يوم البقيع حوادث الأيام، أي فتى فجعت. ويجوز أن يكون تخرج في قوله تعالى: كبرت كلمة تخرج، صفة مخصوص محذوف، وأن يكون صفة التمييز المذكور والمخصوص محذوف أي قولهم. وفي قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، يجوز أن يكون على هذا القول أي كون ما بمعنى الشيء. وقوله اشتروا به أنفسهم جملة متوسطة بين الفاعل والمذموم بيانا لاستحقاقه الذم، وأن يكون صفة مذموم محذوف، فقوله أن يكفروا بدل من ذلك المذموم، أو خبر مبتدأ محذوف والجملة بيان للمذموم. قال الزمخشري والفارسي في أحد قوليه: ما نكرة مميزة منصوبة، إما موصوفة بالجملة، والمخصوص إما محذوف كما في قوله نعما يعظكم به، أو مذكور كما في قوله تعالى: بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا، أو نكرة غير موصوفة كما في نحو فنعما هي وقولهم: دققته دقا نعما. ولا يؤكد فاعل نعم الظاهر تأكيدا معنويا، لأنه لا يكون إلا للمعارف كما هو مذهب البصريين، وهذا المعرف باللام في معنى النكرة كما بينا. ويجوز تأكيده لفظا نحو نعم الرجل الرجل زيد، وقد يوصف كقوله تعالى: بئس الرفد المرفود. وقال: نعم الفتى المري أنت إذا هم شبوا لدى الحجرات نار الموقد، خلافا لابن السراج قال: لأن الصفة مخصصة والمقصود العموم والإبهام. وقال: إن المرفود مذموم والمري بدل من الفتى، وليس بشيء، لأن الإبهام مع مثل هذا التخصيص باق إذ المخصوص لا يعين، فهو كقوله تعالى ولا عبد مؤمن. ولا يمتنع عند أبي علي والمبرد وهو الحق خلافا لغيرهما إسناد نعم وبئس إلى الذي الجنسية، وكذا من وما، وأعني بالجنسية ما تكون صلتها عامة. وفي نهج البلاغة ولنعم دار من لم يرض بها دارا، قال فنعم مزكا من ضاقت مذاهبه، ونعم من هو في سر وإعلان. وتقول نعم الذي هو عبد زيد. وأما إن كانت صلتها مخصوصة نحو نعم الذي كان اليوم في الدار، والإشارة إلى شخص معين، فلا يجوز، إذ يلزم فاعلها الإبهام، وقد يرد فاعلها منكرا مفردا نحو نعم رجل زيد، أو مضافا إليه كقوله فنعم صاحب قوم لا سلاح لهم وصاحب الركب عثمان بن عفان وهو قليل. وقد روي مر بقوم نعم بهم قوما، والباء في الفاعل لتشبيه نعم بفعل التعجب وهو أفعل به وتدمينه معناه، فكأنه قيل أنعم بهم قوما. وقد تدخل هذه الباء في المخصوص كقوله عليه السلام نعمنا بالمال الصالح للرجل الصالح، أي نعم شيئا المال الصالح، لأن المخصوص هو في المعنى متعدد منه ها هنا. وقد روي مررت بقوم نعموا قوما بإلحاق الضمير البارز وهو قليل كما ذكرنا. وقال أبو علي إنه سمع نعم عبد الله زيد وبئس عبد الله أنا إن كان كذا، وهو شاذ، إذ الفاعل ليس بمضاف إلى المعرف الجنسي. وينبغي أن يكون هذا على ما أجاز ابن كيسان من تنكير المضاف لا مانع فيه من التعريف لنية الانفصال كما مر في باب الإضافة. وقد روي شهدت صفين فبئست الصفون، والأولى أن يكون هذا، وإن كان أيضا خلاف الأصل مما ترك تمييز ضميره، أي بئست بقعة الصفون. فالصفون مخصوص لا فاعل، ومثله قولهم فبها ونعمت، أي فمرحبا بهذه القضية ونعمت هي، فالتمييز المخصوص حذف معا. وقد يؤنث نعم وبئس وإن كان فاعلهما مذكرا لكون المخصوص مؤنثا نحو نعمة الإنسان هند، قال ذو الرمة أو حرة عيطل سبجاء مجفرة دعائم الزور نعمة زورق البلد. وكذا يؤنث الفعل وإن كان المميز مذكرا لتأنيث المخصوص كقوله تعالى ساءت مستقرا وحسنت مستقرا، قوله وهو مبتدأ ما قبله خبره أو خبر مبتدأ محلوف، قال ابن خروف لا يجوز إلا أن يكون مبتدأ مقدم الخبر لجواز دخول نواسخ المبتدأ عليه. وحكى الأندلسي مثله عن سيبويه وهذا الذي نصرناه من قبل. قوله وشرطه أي شرط المخصوص مطابقة الفاعل، يعني ينبغي أن يصح إطلاقه عليه. وبئس مثل القوم متأول بأحد وجهين، إما على حذف المضاف أي بئس مثل القوم مثل الذين، أو على حذف المخصوص والذين صفة القوم أي بئس مثل القوم المكذبين مثلهم أي مثل المذكورين. وشرط المخصوص أيضا أن يختص، لأنه للتخصيص بعد الإبهام، فلا يجوز نعم الإنسان رجل إلا أن تصفه بما يرفع الجهالة. ولا يمتنع اعتراض نعم بذيوله بين العامل ومعموله، لأنها كالجملة الاعتراضية نحو قولك أبصرت ونعم الرجل هو زيدا، ويجوز بالفاء نحو فنعم الرجل هو. قوله وساء مثل بئس نحو ساء مثلا القوم، اعلم أنه يلحق بنعم وبئس كل ما هو على فعل بضم العين بالأصالة نحو غوف الرجل زيد، أو بالتحويل إلى الضم من فعل أو فعل نحو رموت اليد يده وقبو الرجل زيد بشرط تضمينه معنى التعجب. ولهذا كثر انجرار فاعل هذا الملحق بالباء، وذلك لكونه بمعنى أفعل به، نحو ظرف زيد أي أظرف به. ويكثر أيضا استغناؤه عن الألف واللام كقوله تعالى وحسن أولئك رفيقا، ورفيقا تمييز لإبهام أولئك وقيل حال. ونحو قوله قعدت له وصحبتي بين ضارج وبين العذيب بعدما متأملي، ما فيه زائدة. وكذا في قولهم شد ما أنك ذاهب، وأن فاعل شد، ويجوز أن تكون ما فيهما كما في نعمة ومتأملي وأن مخصوصان. ويضمر فاعل فعل المذكور كثيرا على وفق ما قبله، نحو جاءني الزيدان وكرما أي ما أكرمهما، ولم يجز ذلك في نعمة وبئس، وذلك لعدم عراقته في المدح والذم وكونه كفعل التعجب معنى. قوله ومنها حبذا وفاعله ذا، أصل حب حبب كظرف أي صار حبيبا، فأدغم كغيره وألزم منع التصرف لما ذكرنا في نعمة وبئس. قوله ولا يتغير يعني لا يثنى ذا ولا يجمع ولا يؤنث، بل يقال حبذا الزيدان وحبذا الزيدون وحبذا هند، ولا يقال حب ذاني ولا حب أولى ولا حب تاء، لأنه مبهم كالضمير في نعمة وبئس، فألزم الإفراد وخلع منه الإشارة لغرض الإبهام، فحبذا بمعنى حب الشيء. وعند المبرد وابن السراج أن تركيب حب مع ذا أزال فعلية حب، لأن الاسم أقوى، فحبذا مبتدأ والمخصوص خبره أي المحبوب زيد. وقال بعضهم بل التركيب أزال اسمية ذا، لأن الفعل هو المقدم فالغلبة له، وصار الفاعل كبعض حروف الفعل، فحبذا فعل والمخصوص فاعله. وإذا دخل لا على حبذا وافق بئس معنا. والأولى أن يقال في إعراب مخصوص حبذا إنه كإعراب مخصوص نعمة، إما مبتدأ أو خبر مبتدأ لا يظهر كما قاله قوم هناك، لكن لا تعمل النواسخ في هذا المخصوص ولا يقدم على حبذا. وقال بعضهم المخصوص بعد حبذا عطف بيان لذا، وكان ينبغي أن يجوز ادعاء مثل ذلك في مخصوص نعمة وبئس، إلا أن دخول النواسخ يمنع من ذلك. نواصل القراءة تحت عنوان أفعال المدح والذم. وقال الرباعي ذا زائدة كما في ماذا صنعت، والمخصوص فاعل حبا، وقد اشتق منه فعل نحو لا تحبذه كحولق وبسملة ونحوهما. قوله وقد يقع قبل المخصوص أو بعده تمييز، نحو حبذا زيد رجلا وحبذا رجلا زيد، وإن كان مشتقا جاز أن يقع حالا. والعامل حب نحو حبذا محمد رسولا وحبذا رسولا محمد. ولم يجد في نعمة تأخير التمييز عن المخصوص اختيارا، وجازها هنا لأن التمييزها هنا عن الظاهر أي ذا، وهناك عن الضمير المستكن. وأيضا التمييز لازم عن الضمير جائز عن ذا، وإنما جاز ترك التمييزها هنا تفضيلا للظاهر على الضمير. وقيل إنما لم يجز ترك التمييز في نعمة إذ قد يلتبس المخصوص بالفاعل لولا التمييز في بعض المواضع، نحو نعم السلطان، بخلاف حبذا فإن ذا فيه ظاهر فاعليته. وربما حذف المخصوص هنا للقرينة كما حذف في نعمة، وقد يفرد حب عن ذا، فيجوز إذن نقل ضمة عينها إلى فائها كما يجوز حذفها. قال فقلت اقتلوها عنكم بخراجها وحب بها مقتولة حين تقتلوا. بفتح الحاء وضمها، وكذا كل ما هو على فعل إذا كان المراد به المدح أو التعجب كقوله بعدما متأملي. وأنشد الجوهري لا يمنع الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا. ويروى أيضا عظم البطن بطنك، والتغيير في اللفظ دلالة على التغيير في المعنى إلى المدح أو التعجب. وقد يجر فاعل حب بالباء مفردا عن ذا تشبيها بفاعل أفعل تعجبا كما قال وحب بها مقتولة. تم قسم الأفعال والحمد لله رب العالمين. عنوان قسم الحروف: الحرف وتعريفه. قوله الحرف ما دل على معنى في غيره قد مضى شرحه في حد الاسم. قوله ومن ثم احتاج في جزئيته الى اسم وفعل، اي ومن اجل ان معناه في غيره احتاج في كونه جزء كلام الى اسم كالتنوين في زيد قائم، او فعل نحو قد في قد قام زيد. فكل واحد من الكلامين المذكورين مركب من اربع كلمات. وقد ذكرنا في اول الكتاب ان الكلام اخص من الجملة، فالاسم يصح ان يكون جزء الكلام من دون شيء اخر، وكذا الفعل في نحو قام زيد. واما الحرف فلا بد في كونه جزء كلام من فعل او اسم، وقد يحتاج الى المفرد كما ذكرنا، وقد يحتاج الى الجملة كحرف النفي والاستفهام وحرف الشرط، وقد يحلف المحتاج اليه في نحو نعم ولا وكأنقدي وخرجت ولما. عنوان انواع الحروف: حروف الجر الغرض منها معنى من. قوله حروف الجر ما وضع للإفضاء بفعل او شبهه او معناه الى ما يليه، وهي من والى وحتى وفي والباء واللام ورب وواوها وواو القسم وتاؤه وعن وعلى والكاف ومذ ومنذ وحاشا وعدا وخلا. فمن لابتداء الغاية والتبيين والتبعيض وزائدة في غير الموجب خلافا للكوفيين والأخفش، وقد كان من مطر متأول. الإفضاء الوصول، والباء بعده للتعدية أي لإيصال فعل، والمراد بإيصال الفعل إلى الاسم تعديته إليه حتى يكون المجرور مفعولا به لذلك الفعل فيكون منصوب المحل، فلذا جاز العطف عليه بالنصب في قوله تعالى وأرجلكم. ويسميها بعضهم حروف الإضافة لهذا المعنى، أي تضيف الأفعال إلى الأسماء أي توصلها إليها. ومن هذا سميت حروف الجر لأنها تجر معناها إليها. والأظهر أنه قيل لها حروف الجر لأنها تعمل إعراب الجر، كما سميت بعض الحروف حروف الجزم وبعضها حروف النصب. وأراد بقوله شبه الفعل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر كما ذكرنا في الحال، نحو مررت بزيد وأنا مار بزيد وزيد ممرور به ومروري بزيد حسن وزيد بعيد الأذى. ويعني بمعناه الظرف والجار والمجرور، نحو قولك زيد عندك أو في الدار لإكرامك. فاللام في لإكرامك يعد الظرف إلى إكرامك، وهو في الحقيقة معد للفعل المقدر أو لشبهه، وذلك لأن التقدير زيد استقر أو مستقر، لكن لما سد الظرف مقام الفعل أو شبهه جاز أن يقال إن الجار معد للظرف، وكذا في يا زيد فإن يا قائم مقام أنادي. وأورد المصنف لتمثيل تعديته معنى الفعل هذا في الدار أبوه، ولا أراه من ذلك لأن في الدار حال والعامل فيه معنى الإشارة، كما في وهذا دع لي شيخا. ولو صرحت بما هو معناه لقلت أشير إليه في الدار، أي كائن في الدار. فلفظ أشير يعمل النصب في لفظ في الدار لكونه حالا لقيامه مقام الحال المحذوف. وعمل الشيء في الحال غير عمله في المفعول به، وكلامنا في عمل معنى الفعل في المفعول به بواسطة الحرف، وعمل الفعل أو شبهه أو معناه في الحال لا يحتاج إلى حرف جر. ومن أمثلة تعبية الحرف لمعنى الفعل قولهم أين أنت مني، لأن معنى أين أنت بعدت، وقد مضى الكلام على ما اختلف فيه هل هو حرف جر أو لا من لولا وكي ولاتا، وقد اختلف في لعل، وسيجيء الكلام عليه. قال المصنف: فالعشرة الأول لا تكون إلا حروفا، والخمسة التي تليها تكون حروفا وأسماء، والثلاثة البواقي تكون حروفا وأفعالا. قال: ولم أعد على اسما وفعلا وحرفا، لأني أراعي في العد أن يكون بين الكلمتين المتخالفتين في النوع المتماثلتين في اللفظ توافق وتناسب من حيث المعنى، كتشارك على الحرفية والاسمية في معنى العلو. فلهذا لم أعد من فعلا أيضا، مع أنه يكون أمرا من مانا يمين، وكذا في مع كونه أمرا للمؤنث من وفى يفي، وله أمرا من ولي يلي. وكذا لم أعد إلى اسما مع كونه يجيء بمعنى النعمة، كل ذلك لاختلاف المعنيين. قال: وأراعي أيضا في العد مع التشارك في المعنى التساوي في أصل الوضع، وعلى إذا كان فعلا يكتب بالألف وأصله الواو، بخلاف إذا كان اسما أو حرفا. وكذا من وفي وله أفعالا أصلها أمين وأوفى وأولى. وفيما قال نظر: لأن على الاسمية تكتب ألفا وأصله واو اتفاقا، لكنها إذا أضيفت إلى الضمير ينقلب الألف ياء تشبيها بعلى الحرفية. وقوله: باتت تنوش الحوض نوشا من على نوشا به تقطع أجواز الفلا، على فيه مبني على الضم كقولهم من علو بحذف المضاف إليه. ثم اعترض على نفسه وقال: فحاشا وخلا وعدا الحرفية لا أصل لألفاتها بخلافها فعلية. وأجاب بأنها لما تضمنت معنى الاستثناء أشبهت الحرف في عدم التصرف، فصارت كأنها لا أصل لألفاتها، وهذا عذر بارد. قوله: فمن للابتداء، كثيرا ما يجري في كلامهم أن من لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية. ولفظ الغاية يستعمل بمعنى النهاية وبمعنى المدى، كما أن الأمد والأجل أيضا يستعملان بالمعنيين. والغاية تستعمل في الزمان والمكان بخلاف الأمد والأجل، فإنهما يستعملان في الزمان فقط. والمراد بالغاية في قولهم ابتداء الغاية وانتهاء الغاية جميع المسافة، إذ لا معنى لابتداء النهاية وانتهاء النهاية. فمن للابتداء في غير الزمان عند البصرية، سواء كان المجرور بها مكانا نحو صرت من البصرة، أو غيره نحو قولهم هذا الكتاب من زيد إلى عمرو. وأجاز الكوفيون استعمالها في الزمان أيضا، استدلالا بقوله تعالى من أول يوم، وقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وقوله لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حيج ومن دهر. وأنا لا أرى في الآيتين معنى الابتداء، إذ المقصود من معنى الابتداء في من أن يكون الفعل المتعدي بمن الابتدائية شيئا ممتدا كالسير والمشي ونحوه، ويكون المجرور بمن الشيء الذي منه ابتداء ذلك الفعل نحو سرت من البصرة، أو يكون الفعل المتعدي بها أصلا للشيء الممتد نحو تبرأت من فلان إلى فلان، وكذا خرجت من الدار، لأن الخروج ليس شيئا ممتدا، إذ يقال خرجت من الدار إذا انفصلت عنها ولو بأقل من خطوة. وليس التأسيس والنداء حدثين ممتدين ولا أصلين للمعنى الممتد، بل هما حدثان واقعان فيما بعد من، وهذا معنى في ومن في الآيتين بمعنى في، وذلك لأن من في الظروف كثيرا ما تقع في، نحو جئت من قبل زيد ومن بعده، ومن بيننا وبينك حجاب، وكنت من قدامك، وقد ذكرنا ذلك في الظروف المبنية. وإقامة بعض الحروف مقام بعض غير عزيزة، وكذا الإقواء لم يبتدئ من الحجج، بل المعنى من أجل مرور حجج وشهر. والظاهر مذهب الكوفيين، إذ لا منع من مثل قولك نمت من أول الليل إلى آخره، وصمت من أول الشهر إلى آخره، وهو كثير الاستعمال. وتعرف من الابتدائية بأن يحسن في مقابلتها إلى أو ما يفيد فائدتها، نحو قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن معنى أعوذ به ألتجئ إليه وأسر إليه، فالباء ها هنا أفادت معنى الانتهاء. وإذا قصدت بمن مجرد كون المجرور بها موضعا انفصل عنه الشيء وخرج منه، لا كونه مبتدأ لشيء ممتد، جاز أن يقع موقعه عن، لأنها لمجرد التجاوز، كما يجي تقول خرجت من المكان واخرج عنه، وانفصلت منه وعنه، ونهيت من كذا وعنه، وسقاه من العينة وعنها، أي بعده عنها. وأما من التفضيلية فهي وإن كانت لمجرد المجاوزة كما مر، لكنه لا يستعمل عن مكانها، لأنها صارت علما في التفضيل، وكبعض حروف أفعل التفضيل فلا تغير ولا تبدل. وأجاز ابن السراج كون من لابتداء غايتي الفاعل والمفعول لكون الفعل مشتركا بينهما، نحو رأيت الهلال من مكاني من خلل السحاب، وكذا قولهم شنمت المسك من داري من الطريق. ومثال التبعيد أخذت من الدراهم، والمفعول الصريح لأخذت محذوف، أي أخذت من الدراهم شيئا. وإذا لم تذكر المفعول الصريح أو ذكرته معرفا نحو أخذت من الدراهم هذا، فمن متعلقة بأخذت لا غير، لأنه يقام مقام الفاعل نحو أخذ من الدراهم، والدراهم مأخوذ منها. ولو ذكرته بعد المفعول المنكر نحو أخذت شيئا من الدراهم، جاز أن يكون الجار متعلقا بالفعل المذكور، وأن يكون صفة لشيء فيتعلق بمقدر، أي شيئا كائنا من الدراهم. فيجوز إذا تقدم على النكرة أن يكون أيضا حالا عن النكرة المؤخرة، قال تعالى خذ من أموالهم صدقة. وتعرف من التبعيضية بأن يكون هناك شيء ظاهر، وهو بعض المجرور بمن نحو خذ من أموالهم صدقة، أو مقدر نحو أخذت من الدراهم، أي من الدراهم شيئا. قال المبرد وعبد القاهر والزمخشري إن أصل من المباعضة ابتداء الغاية، لأن الدراهم في قولك أخذت من الدراهم مبدأ الأخذ. قوله والتبيين كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، وتعريفها بأن يكون قبل من أو بعدها مبهم، يصلح أن يكون المجرور بمن تفسيرا له، وتوقع اسم ذلك المجرور على ذلك المبهم، كما يقال مثلا للرجس إنه الأوثان، ولعشرين إنها الدراهم في قولك عشرون من الدراهم، وللضمير في قولك عز من قائل إنه القائل. بخلاف التبعيضية فإن المجرور بها لا يطلق على ما هو مذكور قبله أو بعده، لأن ذلك المذكور بعض المجرور، واسم الكل لا يقع على البعض. فإذا قلت 20 من الدراهم، فإن أشرت بالدراهم إلى دراهم معينة أكثر من 20 فمن مباعضة، لأن 20 بعضها. وإن قصدت بالدراهم جنس الدراهم فهي مبينة لصحة إطلاق اسم المجرور على 20. ولا يلزم أن يكون المأخوذ في نحو أخذت من الدراهم أقل من النصف كما قال بعضهم، لأنه لا يمتنع أن تصرح وتقول أخذت من 30 20 ومن 10 9. وقال الزمخشري كونها للتبيين راجع إلى معنى الابتداء وهو بعيد، لأن الدراهم هي 20 في قولك 20 من الدراهم، ومحال أن يكون الشيء مبدأ نفسه، وكذلك الأوثان نفس الرجس فلا تكون مبدأ له، وإنما جاز تقديم من المبينة على المبهم في نحو قولك أما من خطتي في روضة ومن رعايته في حرم، وعندي من المال ما يكفي، ومن الخيل 20، لأن المبهم الذي فسر بمن التبيينية مقدم تقديرا، كأنك قلت أنا في شيء من خطه في روضة وعندي شيء من المال ما يكفي. وكذا قولك يعجبني من زيد كرمه، أي من خصال زيد، كأنك قلت يعجبني شيء من خصال زيد كرمه. ومثله كسرت من زيد يده، أي شيء من أعضاء زيد يده. ففي جميع هذا المعطوف عليه محذوف، والذي بعد من عطف بيان له كما ذكرنا في باب عطف البيان، كل ذلك ليحصل البيان بعد الإبهام، لأن معنى يعجبني من زيد أي شيء من أشيائه بلا ريب، فإذا قلت وجهه أو كرمه فقد بينت ذلك الشيء المبهم. وأما ما يسمى من التجريبية نحو لقيت من زيد أسدا فليس من هذا، بل هو مثله في حذف المضاف، أي لقيت من لقاء زيد أسدا، أي حصل لي من لقائه لقاء أسد، والمراد تشبيهه بالأسد. وكذا الباء التجريبية في نحو قوله تعالى فاسأل به خبيرا، وقولك لقيت بزيد أسدا، أي سل بسؤاله خبيرا ولقيت بلقاء زيد أسدا. وقد تكون من بالبدل في نحو قوله تعالى أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، وقوله فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على الطهيان، وتعرف بصحة قيام لفظ بدل مقامها. قوله وزائدة في غير الموجب هو إما نفي نحو ما رأيت من أحد، أو نهي نحو لا تضرب من أحد، أو استفهام نحو هل ضربت من أحد. وغير الأخفش والكوفيين شرطا فيها شرطين، كونها في غير الموجب ودخولها في النكرات. والكوفيون والأخفش لا يشترطون ذلك استدلالا بقوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم، فمن في حيز الإيجاب وهي داخلة على المعرفة، وهي عند سيبويه مباعبة أن يغفر لكم من ذنوبكم شيئا. قالوا فقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا يناقضه، ووجود بأن قوله تعالى يغفر لكم من ذنوبكم خطاب لقوم نوح عليه السلام، وقوله تعالى إن الله يغفر الذنوب جميعا خطاب لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ولو كان أيضا خطابا لأمة واحدة فغفران بعض الذنوب لا يناقض غفران كلها، بل عدم غفران بعضها يناقض غفران كلها. واستدلوا بما حكى البغداديون من قول العرب قد كان من مطر، وأجيب بأنه على سبيل الحكاية، كأنه سئل هل كان من مطر فأجيب قد كان من مطر، فزيدت في الموجب لأجل حكاية مزيدة في غير الموجب، كما قال دعني من تمرتان كما مر في الموصولات. وقول المصنف شيء من مطر ومن للتبعير أو التبوين فيه نظر، لأن حذف الموصوف وإقامة الجملة أو الظرف مقامه بلا شرط ذكرناه في باب الموصوف قليل، وخاصة إذا كان الموصوف فاعلا، لأن الجار والمجرور لا يكون فاعلا للفعل المبني للفاعل إلا إذا كان الجار زائدا، نحو كفى بزيد، لأن حرف الجر موصل للفعل القاصر إلى ما كان يقصر عنه لولاه، والفعل لا يقصر عن فاعله. ولو صح تأويله لجاز أن يكون الكه في قوله أتنتهون ولن ينهى ذوي شطط كالطعن يذهب فيه الزيت والفتل حرف جر، وقد حذف الفاعل وأقيم الجار مقامه، فلا يصح الاستدلال بالبيت على أن الكاف اسم. وقوله تعالى ولقد جاءك من نبأ المرسلين يجوز أن يستدل به على ما ذهب إليه المصنف، ويجوز أن يقال إن ضمير جاء للقرآن، وقوله من نبأ حال. والدليل على زيادة من الاستغراقية دخولها على ما لا توصل الفعل إليه أعني الفاعل، في نحو ما جاءني من أحد، فعند سيبويه لا تزاد من إلا استغراقية، وعند الكوفيين والأخفش تزاد غير الاستغراقية كما في الموجب. وفائدة من الاستغراقية ما ذكرنا في باب لا التبرئة، أعني التنصيص على كون النكرة مستغرقة للجنس، إذ لولاها لاحتمل احتمالا مرجوحا أن يكون معنى ما جاءني رجل ما جاءني رجل واحد، بل جاءني رجلان أو أكثر، فهي إذن لتأكيد ما استفيد من النكرة في غير الموجب من الاستغراق، وذلك أن النكرة كانت في الظاهر للاستغراق لكنها كانت تحتمل غير ذلك. وليس كذا زيادة الباء في نحو ألقى بيده، فإنها ليست للتنصيص على أحد المحتملين. وقيل إن أصل من الاستغراقية في الأصل ابتدائية، أي ما جاءني من أحد إلى ما لا يتناهى، وقد تجيء للتعليم نحو لم آتك من سوء أدبك، أي من أجله، وكأنها ابتدائية لأن ترك الإتيان حصل من سوء الأدب. وتكون من مضمونة الميم ومكسورتها بمعنى تاء القسم، ولا تدخل إذن إلا على لفظ الرب كاختصاص التاء بالله، وشذ دخول كل واحدة منهما على معمول الأخرى نحو تربي ومن الله، وهي حرف جر عند سيبويه جاز ضمنه في القسم خاصة. وقيل المكسورة الميم مقصورة من بميم، والمضمومتها مقصورة من أيم، بل المقصورة من يمين والمضمومتها من أيم. وتكون من في الظروف بمعنى في كما تقدم، وتختص من بجر قبل وبعد، وعند ولدى ومع، يقال جئت من معه أي من عنده، وكوى بلها نحو فمن بله أن يأتي بالصخرة، وقد ذكرنا ذلك في أسماء الأفعال. واختصت أيضا بجر عن وعلى اسمين عنوان إلى. قوله وإلى للانتهاء وبمعنى مع قليلا، وحتى كذلك وبمعنى مع كثيرا، وتختص بالظاهر خلافا للمبرد. وفي للظرفية وبمعنى على قليلا، والباء للإلصاق والاستعانة والمصاحبة والمقابلة والتعبية. والظرفية وزائدة في الخبر في النفي والاستفهام قياسا وفي غيره سماعا، نحو بحسبك زيد وألقى بيده، واللام للاختصاص والتعليل وزائدة، وبمعنى عن مع القول، وبمعنى الواو في القسم للتعجب. اعلم أن إلى تستعمل في انتهاء غاية الزمان والمكان بلا خلاف، نحو ثم أتم الصيام إلى الليل. والأكثر عدم دخول حد الابتدائية والانتهاء في المحدود. فإذا قلت اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضع، فالموضعان لا يدخلان ظاهرا في الشراء، ويجوز دخولهما فيه مع القرينة. وقال بعضهم ما بعد إلى ظاهره الدخول فيما قبلها، فلا تستعمل في غيره إلا مجازا. وقيل إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها، نحو أكلت السمكة حتى رأسها، فالظاهر الدخول، وإلا فالظاهر عدم الدخول، نحو ثم أتم الصيام إلى الليل. والمذهب هو الأول. قوله بمعنى مع قليلا، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، والتحقيق أنها بمعنى الانتهاء، أي تضمونها إلى أموالكم. وكذا قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، أي مضافة إلى المرافق. والذود إلى الذود إبل، أي مضافة إلى الذود. وقوله وأنت التي حببت شغبا إلى بدا، إلي وأوطاني بلاد سواهما، أي مضافا إلى بدا. وقيل يجيء بمعنى في، كما في قوله فلم تركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القاء أجرب. والظاهر أنها بمعناها، وذلك لأن معنى مطلي به القار أجرب مكره مبغض، والتكريه يتعدى بإلى. قال تعالى وكره إليكم الكفر، حملا على التحبب المضمن معنى الإمالة. قال تعالى وحبب إليكم الإيمان، كما قيل بعت منه حملا على اشتريت منه، ورضيت عليه حملا على سخطت. قال إذا رضيت علي بني قشير لعمر الله أعجبني رضاها. وقيل إن إلى في نحو أنت إلي حبيب أو بغيض، وجلست إليه بمعنى عند. والأولى بقاؤها على أصلها كما ذكرنا. وكذا هي في قوله وإن يلتقي الحي الجميع تلاقيني إلى ذروة البيت الكريم المصمد، بمعنى منتسب إلى ذروة، لا بمعنى في كما قيل. عنوان حتى. قوله وحتى كذلك، أي لانتهاء الغاية، مثل إلى، إلا أن بينهما فرقا كما يجيء. وعتى بالعين لغة هذلية، وهي على ثلاثة أضرب، حرف جر وحرف عطف وحرف استئناف. فإذا كانت حرف جر فلها معنيان إلى وكي، ولا تجر بمعنى كي إلا مصدرا مؤولا به الفعل المنتصب بعدها بأن المضمرة، نحو أسلمت حتى أدخل الجنة، ولا تقول حتى دخول الجنة، والتي بمعنى إلى تجر ذلك، نحو سرت حتى تغيب الشمس، وتجر الاسم الصريح أيضا، نحو حتى مطلع الفجر. وينبغي أن يكون المجرور بها مؤقتا، لأنه حد، والتحديد بالمجهول لا يفيد. ونحو قوله تعالى فذرهم في غمرتهم حتى حين، بمعنى المؤقت، أي حين أخذهم. ومذهب الكسائي أن جر ما بعدها بإلى لا بحتى، لأن العامل ينبغي أن يكون لازما لأحد القبيلين، وحتى تدخل على الأسماء والأفعال، فهي كما في لغة تميم عنده، وقد ذكرنا ذلك في النواصب. وأما العاطفة فهي مثل الجارة في معنى الانتهاء، ولا تكون بمعنى كي، ويجب توقيت ما بعدها كما في حتى الجارة، فلا تقول جاءني القوم حتى رجل، لأنه حد فلا فائدة في إبهامه. وتشترك الجارة والعاطفة في أنه لا بد قبلها من ذي أجزاء، إلا أن ذلك يجب إظهاره في العاطفة حتى يكون معطوفا عليه، نحو قدم الحجاج حتى المشاة، وأما في الجارة فيجوز إظهاره نحو ضربت القوم حتى زيد، ويجوز تقديره أيضا نحو نمت حتى الصباح، أي نمت الليلة حتى الصباح. ويتفارقان أيضا بأن ما بعد حتى العاطفة يجب أن يكون جزءا مما قبلها، نحو ضربت القوم حتى زيدا، أو كجزئه بالاختلاط نحو ضربني السادة حتى عبيدهم، أو جزءا لما دل عليه ما قبلها كما في قوله ألقى الصحيفة كي يخفف رحله والزاد حتى نعله ألقاها، عند من قال إن نعله عطف على الصحيفة أي ألقى جميع ما معه، لأنه إذا ألقى الصحيفة التي لا يمشي إلا لها فقد ألقى كل شيء. ويجب أيضا دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، فالضرب في ضربت القوم حتى زيدا لا محالة واقع على زيد أيضا. وأما الجارة فالأكثرون على تجويز كون ما بعدها متصلا بآخر أجزاء ما قبلها، كنمت البارحة حتى الصباح، وصمت رمضان حتى الفطر، كما يكون جزءا منه نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالجر. والصرافي مع جماعة أوجبوا أن يكون ما بعدها جزءا أيضا مما قبلها كما في العاطفة، فلم يجيزوا نمت البارحة حتى الصباح جرا كما لم يجيزوا نصبه، وهو مردود بقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. وأما دخول الفجر المجرور بحتى في حكم ما قبلها ففيه أقوال، جزم جار الله بالدخول مطلقا سواء كان جزءا مما قبلها أو ملاقي آخر جزء منه حملا على العاطفة، وتبعه المصنف وجوز ابن مالك الدخول وعدم الدخول جزاء أو ملاقي آخر جزء منه. وفصل عبد القاهر والرماني والأندلسي وغيرهم فقالوا الجزء داخل في حكم الكل كما في العاطفة، والملاقي غير داخل. وقال الأندلسي إنما ذكرت زيدا مع دخوله في القوم في قولك ضربت القوم حتى زيد بالجر لغرض التعظيم أو التحقير، واستدل بأن حتى كالتفصيل لما قبلها، فإذا دخل في الإجمال دخل في التفصيل، وإذا لم يدخل لم يدخل. ومذهب ابن مالك قريب لكن الدخول مطلقا أكثر وأغلب. واعلم أنه لا يلزم أن يكون ما بعد حتى العاطفة آخر أجزاء ما قبلها حسا ولا آخرها دخولا في العمل، بل قد يكون كذلك وقد لا يكون، لكنه يجب فيها أن يكون آخر الأجزاء إذا رتبت الأجزاء الأقوى فالأقوى. فإذا ابتدأت بقصدك من الجانب الأضعف مصعدا كان آخر الأجزاء أقواها، نحو مات الناس حتى محمد صلى الله عليه وسلم بالعطف، وليس هو عليه الصلاة والسلام آخرهم حسا ولا دخولا، بل هو آخرهم قوة وشرفا. وإذا ابتدأت بعنايتك من الجانب الأقوى منحدرا كان آخر الأجزاء أضعفها، نحو قدم الحجاج حتى المشاه عطفا، ويجوز أن يكونوا قادمين قبل الركاب أو معهم. وأما الجارة فيجوز أن يكون ما بعدها كذلك وأن لا يكون، فإذا لم يكن وجب أن يكون آخر الأجزاء حسا أو ملاقيا له، نحو قولك قرأت القرآن حتى سورة الناس جرا، ولهذا جاء ما بعدها ما هو ملاق أيضا. والتزم صاحب المغني التحقير والتعظيم فيما بعد حتى الجارة أيضا وليس بمشهور، وكأن الجارة محمولة على إلى في جواز عدم كون ما بعدها جزءا خلافا للصرافي، وفي جواز عدم دخوله في حكم ما قبلها كما قال ابن مالك، وفي جواز قصد كونه آخر الأجزاء حسا لا قوة ولا ضعفا، لأنك إذا لم تقصد كونه آخرها ضعفا أو قوة وجب في حتى كونه آخرها حسا كما ذكرنا، فلا يجوز أكلت السمكة إلى نصفها وإلى ثلثها. والعاطفة كواو العطف في دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، وليست بمعنى الواو خلافا لمن توهم ذلك، لأن حتى لا بد فيها من معنى الانتهاء بخلاف الواو، وهذا كما توهم المصنف لدخول ما بعد حتى الجارة كثيرا فيما قبلها، كما بعد مع أن حتى تكون بمعنى مع فقال وبمعنى مع كثيرا. وإذا عطفت بحتى العاطفة على مجرور فالاختيار إعادة الجار دفعا لتوهم كونها جارة، نحو مررت بالقوم حتى بزيد. وقد يكون للأجزاء الذي قبل حتى جارة كانت أو عاطفة من تمام جملة ما بعد حتى، نحو القوم حتى زيدا رأيت عطفا وجرا. وكل ما ذكرنا من الأحكام هو لحتى العاطفة للاسم، وأما العاطفة للجملة فنحو نظرت إليه حتى أبصرته. ويجوز أن يقال إن حتى في مثله ابتدائية، وإنها لا تعطف الجملة أبدا. قوله وتختص بالظاهر خلافا للمبرد، إذا كانت عاطفة جاز دخولها على المضمر، نحو جاءني القوم حتى أنت، ورأيت القوم حتى إياك، ومررت بالقوم حتى بك. وأما الجارة فلا تدخل على المضمر اجتزاء بإلى، لكون إلى أشد تمكنا وأوسع تصرفا، فلهذا تدخل آخر الأجزاء وأوسطها وتقوم مقام الفاعل، نحو قيم إلى زيد، ولا يقال قيم حتى عمرو. وشبهة المبرد قوله وأكفيه ما يخشى وأعطيه سؤله وألحقه حتىه بالقوم لاحقوا، وليس في البيت بمعنى الجارة، وإلا لم يكن لرفع لاحق وجه، بل هي ابتدائية أي حتى، كما في قوله فبيناه يشري رحله قال قائل البيت. وتمسك بقوله فلا والله لا يلفي أناس فتن حتىك يا ابن أبي زيادي وهو شاذ. عنوان الفرق بين حتى وإلى. ومن الفرق بين حتى وإلى أن حتى يلزمه تقدم ذي الأجزاء إما لفظا أو تقديرا كما ذكرنا بخلاف إلى، وأن الأظهر دخول ما بعد حتى في حكم ما قبلها كما اخترنا بخلاف إلى، فإن الأظهر عدم الدخول إلا مع القرينة وإن كان أيضا جزءا. وقال الأندلسي لا فرق بينهما من هذا الوجه، فإذا كان ما بعدها جزءا مما قبلها فالظاهر الدخول فيهما، وإن لم يكن جزءا فالظاهر فيهما عدم الدخول، وما اخترناه أظهر عند النحاة. ومن الفرق بينهما أن الفعل المتعدي بحتى يجب أن يستوفي أجزاء المتجزئ الذي قبل حتى شيئا فشيئا حتى ينتهي إلى ما بعد حتى من الجزء أو الملاقي. وأما إلى فإن كان قبلها ذو الأجزاء وبعدها الجزء أو الملاقي فحكمها أيضا كذلك، وإلا فلا، نحو قلبي إليك. ولا خلاف في صحة وقوع الملاقي بعد إلى، وأما بعد حتى ففيه الخلاف كما مر. وعلم أن حتى لا يكون مستقرا إلا في نحو كان سيري حتى أدخلها بنصب أدخل، وأعني بالمستقر ما يتعلق بمقدر. وأما حتى الابتدائية فقد ذكرناها في نواصب المضارع، ويقع بعدها الفعلية والاسمية كما ذكرناه هناك. وفائدة الابتدائية أيضا إما التحقير كما في قوله فوا عجبا حتى كليب تسبني كأن أباها نهشل أو مجاشع، أو التعظيم كقوله فما زالت القتلى تمج دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكلوا. ويلزم في الاسمية أن يكون خبر المبتدأ من جنس الفعل المتقدم نحو ركب القوم حتى الأمير راكب، ولو قلت حتى الأمير ضاحك لم يفد. ويجوز حذف الخبر مع القرينة نحو أكلت السمكة حتى رأسها، أي رأسها مأكول. عنوان في قوله وفي للظرفية، إما تحقيقا نحو زيد في الدار، أو تقديرا نحو نظر في الكتاب وتفكر في العلم وأنا في حاجتك، لكون الكتاب والعلم والحاجة شاغلة للنظر والفكر والمتكلم، مشتملة عليها اشتمال الظرف على المظروف، فكأنها محيطة بها من جوانبها. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام في النفس المؤمنة 100 من الإبل، أي في قتلها، فالسبب الذي هو القتل متضمن للدية تضمن الظرف للمظروف، وهذه هي التي يقال إنها للسببية. وقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، قيل إن في فيه وفي قوله بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم، بمعنى على، والأولى أنها بمعناها لتمكن المصلوب من الجذع تمكن المظروف في الظرف. وقيل إنها بمعنى الباء في قوله ويركب يوم الروع منا فوارس بصيرون في طعن الأباهر والكلى، والأولى أن تكون بمعناها أي لهم بصارة وحذق في هذا الشأن. وقيل هي بمعنى إلى في قوله تعالى فردوا أيديهم في أفواههم، والأولى أن نقول هي بمعناها والمراد التمكن. وقيل هي بمعنى مع في قوله تعالى فادخلي في عبادي، وبمعنى الباء في قوله نحابي بها أكفاءنا ونهينها ونشرب في أثمانها ونقامر. والأولى في الموضعين كونها بمعناها، أي حاصلة في زمرة عبادي، أو بمعنى ادخلي أيتها الروح في أجسام عبادي. والشاعر جعل أثمانها ظرفا للشرب والقمار مجازا. وقولهم في الله من كل فائت خلف، أي في ألطافه. وقولهم أنت أخي في الله، أي في رضاء الله، أي رضاه تعالى مشتمل على مؤاخاتنا لا تخرج عنه إلى الأعراض الدنيوية. وكذا قولهم الحب في الله والبغض في الله. عنوان الباء قوله والباء للإلصاق، نحو به داء أي التصق به، وقولك مررت به أي ألصقت المرور بمكان يقرب منه، ومنه أقسمت بك وبحياتك أخبرني، وتكون مستقرا نحو الذي به ضعف وبه داء، وتكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وخطت بالإبرة وبتوفيق الله حججت، وهذا المعنى مجاز عن الإلصاق. وتكون بمعنى مع، وهي التي يقال لها باء المصاحبة نحو وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، واشتري الدار بآلاتها. قيل ولا تكون بهذا المعنى إلا مستقرا، أي كائنين بالكفر وكائنة بآلاتها. والظاهر أنه لا منع من كونها لغوا، وتكون للمقابلة نحو اشتريته به وبدلته به، وتكون مستقرا أيضا نحو هذا بذاك. قوله وقد تكون للتعدية، جميع حروف الجر لتعدية الفعل القاصر عن المفعول إليه، لكن معنى التعدية المطلقة أن ينقل معنى الفعل كالهمزة والتضعيف ويغيره، وهذا المعنى مختص بالباء من بين حروف الجر نحو ذهبت به وقمت به، أي أذهبته وأقمته، ولا يكون مستقرا. وما سمعته مقدرا إلا في قراءة من قرأ ائتوني زبر الحديد، أي ائتوني بزبر الحديد. قوله والظرفية أي معنى فيه، نحو ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤالي وما ترد سؤالي، أي فيها. وتكون للسببية كقوله تعالى فبظلم من الذين هادوا، وقوله غلب تشذر بالذحول كأنها جن البدي رواسيا أقدامها، وهي فرع الاستعانة. وقيل جاءت للتبعيض نحو قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. قال ابن جني إن أهل اللغة لا يعرفون هذا المعنى، بل يريده الفقهاء، ومذهبه أنها زائدة، لأن الفعل يتعدى إلى مجرورها بنفسه وتجيء بمعنى من، نحو عينا يشرب بها عباد الله، وبمعنى عن، نحو سأل سائل بعذاب واقع. وتجيء للتجريد نحو رأيت بزيد أسدا، أي برؤيته أسدا كما مر في من. قوله وزائدة في الخبر والاستفهام بهل لا في مطلق الاستفهام، فلا يقال أزيد بقائم كما يقال هل زيد بقائم. قوله والنفي بليس نحو ليس زيد براكب، وبما نحو ما زيد براكب. قيل بلا التبرئة أيضا نحو لا خير بخير بعده النار. والأولى أنها بمعنى في، ولم يسمع في النفي بإن، فما كان للمصنف أن يطلق النفي والاستفهام. وتزاد قياسا في مفعول علمت وعرفت وجهلت وسمعت وتيقنت وأحسست. وقولهم سمعت بزيد وعلمت به، أي بحال زيد على حذف المضاف. وتزاد قياسا أيضا في المرفوع في كل ما هو فاعل لكفى وتصرفاته، وفي فاعل أفعل في التعجب على مذهب سيبويه، وفي المبتدأ الذي هو حسبك. وتزاد شاذا في خبر المبتدأ الموجب نحو جزاء سيئة بمثلها عند الأخفش. وتزاد سماعا بكثرة في المفعول به نحو ألقى بيده، ونحو نحن بنو ضبة أصحاب الفرج نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. وقليلا في خبر لكن، قال ولكن أجرا لو فعلت بهين، وهل ينكر المعروف في الناس، وهل ينكر المعروف في الناس والأجر. ومع أن مرفوعة قال ألا هل أتاها والحوادث جمة بأن امرأ القيس بن تملك بيقرا. وقد ذكرت مواضع زيادتها فيما الحجازية. ومن غريب زيادتها أن تزاد في المجرور نحو قوله فأصبحنا لا يسألنه عن بما به أصعد في علو الهوى أم تصوبا. وتضمر كثيرا مع الله في القسم نحو الله لأفعلنا. وشاذا قليلا في غيره كقول رؤبة خير لمن قال له كيف أصبحت. عنوان اللام. قوله واللام للاختصاص، لام الجر مكسورة مع غير الضمير مفتوحة معه، وكسرها معه أيضا لغة خزاعية، وربما فتحت قبل أن المضمرة نحو ليعلم بفتح الميم، وسطل فتحها مع جميع المظهرات. اعلم أن كل كلمة على حرف واحد كالواو والفاء ولام الابتداء فحقها الفتح لثقل الضمة والكسرة على الكلمة التي هي في غاية الخفة بكونها على حرف. وإنما كسرت باء الجر ولامه لموافقة معمولها، ولم تكسر كاف التشبيه لأنها تكون اسما أيضا، فجرها إذن ليس بالأصالة بل بالقيام مقام الحرف عند من قال إن المضاف هو الجار. وإنما بقيت لام الجر الداخلة على المضمر على فتحها إلحاقا لها بسائر اللامات كلام الابتداء ولام جواب لو وغير ذلك. وإنما خصت لام المضمر بذلك لأنها لا تلتبس إذن بغيرها من اللامات، إذ المضمر المجرور غير المرفوع، ولو فتحت في غير المضمر لالتبست بلام الابتداء. والفرق بالإعراب لا يتم، إذ ربما يكون الظاهر مبنيا أو موقوفا عليه. وفائدة اللام الاختصاص إما بالملكية نحو المال لزيد، أو بغيرها نحو الجن للفرس والجنة للمؤمن والابن لزيد، والتي تسمى لام العاقبة نحو لدو للموت وابن للخراب فكلكم يصير إلى ذهابي، وقوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم فرع لام الاختصاص، كأن ولادتهم للموت وخلقهم لجهنم، وكذا التي للتعليل نحو جئتك للسم والضرب إذ المجيء مختص بذلك. واللام المقوية للعامل الضعيف بتأخيره عن معموله نحو لزيد ضربت، وبكونه اسم فاعل نحو أنا ضارب لزيد، أو مصدرا نحو ضربي لزيد حسن، وبكونه مقدرا نحو يا لزيد ويا للماء، لام الاختصاص صارت الأخيرة مع ذلك علما للاستغاثة أو للتعجب. وقد تجيء بمعنى إلى نحو سمع الله لمن حمده، أي استمع الله إلى من حمده، ووجهت وجهي للذي، أي إلى الذي، وبمعنى على نحو وتله للجبين، أي عليه، ويخرون للأذقان سجدا، أي عليها. قوله وزائدة في ردف لكم، لأن ردف يتعدى بنفسه، وكذا في شكرت له على ما مر في باب المتعدي. وأما في وزنته المال ووزنت له، فاللام ليست بزائدة بل هي معدية قد تحذف تخفيفا، وهي في لا أبالك زائدة عند سيبويه، وكذا اللام المقدرة بعدها أن بعد فعل الأمر والإرادة، كقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا، وقولك ما أريد لأنسى حاجتي. وقيل هما بمعنى أن، والظاهر هو الأول لقوله تعالى وأمرت لأن أكون، وهي زائدة أيضا في قوله تعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لقوله ولقد بوأنا بني إسرائيل. وكذا اللام في قوله فلا والله لا يلفى لما بي ولا لما بهم أبدا دواء، ويجوز أن يقال إن الثانية للتأكيد تأكيدا لفظيا. قوله بمعنى عن مع القول، يعني في نحو قوله تعالى وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، ولو كانت كلام في قولك قلت لزيد لا تفعل لقال ما سبقتمونا إليه، وقد ذكرنا في أفعال القلوب الكلام على هذا. قوله بمعنى الواو في القسم للتعجب نحو لله لا يؤخر الأجل، وقولهم في التعجب يعنون في الأمر العظيم الذي يستحق أن يتعجب منه، فلا يقال لله لقد قام زيد، بل يستعمل في الأمور العظام نحو لله لتبعثن. وقيل إن اللام في لإيلاف قريش وللفقراء الذين أحصروا للتعجب، والأولى أن تكون للاختصاص إذ لم يثبت لام التعجب إلا في القسم. وقيل تجيء بمعنى في أو بمعنى بعد أو بمعنى قبل في قوله تعالى جامع الناس ليوم، أي في يوم، وكتبته لثلاث خلونا، أي بعد ثلاث، ولثلاث بقينا، أي قبل ثلاث. والأولى بقاء الثلاثة على الاختصاص كما مر في باب العدد. عنوان رب، قوله ورب للتقليل، ولها صدر الكلام مختصة بنكرة موصوفة على الأصح، وفعلها ماض محذوف غالبا، وقد تدخل على ضمير مبهم مميز بنكرة، والضمير مفرد مذكر خلافا للكوفيين في مطابقة التمييز، ويلحقها ما فتدخل على الجمل، وواها تدخل على نكرة موصوفة. في رب ثماني لغات، أشهرها ضم الراء وفتح الباء مشددة، والثانية ضم الراء وفتح الباء المخففة، والثالثة ضم الراء وضم الباء المخففة، والرابعة ضم الراء وإسكان الباء المخففة، والخامسة فتح الراء وفتح الباء المشددة، والسادسة فتح الراء وفتح الباء المخففة، والسابعة والثامنة ضم الراء وفتح الباء مشددة ومخففة بعدها تاء مفتوحة، ووضع رب للتقليل. تقول في جواب من قال ما لقيت رجلا رب رجل لقيت، أي لا تنكر لقائي بالمرة، فإني لقيت منهم شيئا وإن كان قليلا. قال ابن السراج النحاة كالمجمعين على أن رب جواب لكلام إما ظاهر أو مقدر، فهي في الأصل موضوعة لجواب، لجواب فعل ماض منفي، فلهذا لا يجوزون رب رجل كريم أضرب بل ضربت، وإنما كان محذوفاً في الغالب لدلالة الكلام السابق عليه. هذا الذي ذكرنا من التقليل أصلها، ثم تستعمل في معنى التكفير حتى صارت في معنى التكفير كالحقيقة، وفي التقليل كالمجاز المحتاج إلى القرينة، وذلك نحو قوله أزهير إن يشب القذال فإنه رب هيضل لجب لففت بهيضلي، وقوله ناوي يا ربة ما غارت شعواء كاللذعة بالميسم، وقوله فإن تمس مهجور الفناء فربما أقام به بعد الوفود وفود. ووجه ذلك أن المادح يستقل الشيء الكثير من المدائح، لأن الكثير منها كأنه قليل بالنسبة إلى الممدوح بها، وذلك أبلغ الوجهين في المدح. ومن هذا القبيل قوله تعالى قد يعلم الله، قد يعلم الله، لأن قد لتقليل المضارع في الأصل، وذلك كما يقول المتمدح بكثرة العلم لا تنكر أني أعرف شيئا من العلم وإن كان قليلا. مواصل القراءة تحت عنوان رب، وهي حرف جر عند البصريين خلافا للكوفيين والأخفش، وإنما حملهم على ارتكاب جعلها حرفا مع أنها في التقليل مثل كم في التكثير، ولا خلاف في اسميتها، بل هي مفيدة للتكثير في الأغلب كما ذكرنا كإفادة كم، أنهم لم يروها تنجر بحرف جر ولا بإضافة كما تنجر كم، فلا يقال برب رجل ولا غلام رب رجل، وتشكل عليهم حرفيتها بنحو رب رجل كريم أكرمت، فإن حروف الجر هي ما يفضي الفعل إلى المفعول الذي لولاها لم يفضي إليه، وأكرمت يتعدى بنفسه. قال صاحب المغني إنما ذلك لأنه يضعف الفعل المتأخر من المفعول عن العمل فيعمد بحرف الجر، كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، ولا سيما إذا وجب تأخير الفعل كما في رب. والجواب أن العادة أن يعمد مثل ذلك الضعيف باللام فقط من بين حروف الجر لإفادته التخصيص حتى تخص مضمون ذلك الضعيف عن العمل في ذلك المفعول، فلا يستنكر عمله فيه نحو لزيد ضربت وأنا ضارب لزيد وضربي لزيد حسن. ويشكل أيضا بمثل قولك رب رجل كريم أكرمته، لأن الفعل لا يتعدى إلى مفعول بحرف الجر وإلى ضميره معا، فلا يقال لزيد ضربته. واعتبروا بأن أكرمته صفة وأن العامل محذوف، وهو عذر بارد، لأن معنى رب رجل كريم أكرمت وأكرمته شيء واحد، والأول جواب بلا خلاف. ولا شك أنك إذا قلت في جواب من قال ما أكرمت رجلا رب رجل كريم أكرمته لم يحتج معنى الكلام إلى شيء آخر مقدر مثل تحققت أو ثبت على من دعوا. وإن اعتبروا بأن الضمير في أكرمته للمصدر أي أكرمت الإكرام، كما قيل في قوله هذا سراقة للقرآن يدرسه والمرء عند الرشا يلقها ذيب، كان أبرد، لأن ضمير المصدر المنصوب بالفعل قليل الاستعمال بخلاف نحو رب رجل كريم لقيته. وإن قالوا إن لقيته مفسر لقيت المقدر كما في زيدا ضربته جاء الإشكال الأول، مع أنه لم يثبت في كلامهم تفسير ناصب للجار والمجرور بفعل آخر نحو بزيد جاوزته أي مررت بزيد جاوزته. ويشكل أيضا بنحو رب رجل كريم جاءني في جواب من قال ما جاءك رجل، ولا شك أن جاءني هو جواب رب، إذ لا يتوقف معنى الكلام على شيء آخر بل تم بقولك جاءني، فيكون كقولك بزيد مر، والضمير في مر لزيد، وكقولك زيدا اضرب والضمير للمنصوب، وقد مر في المنصوب على شريطة التفسير انتماع ذلك. فإن ارتكب مرتكب متمحلا أن جاءني صفة والعامل تحققت ونحوه فهو محال لعدم توقف معنى الكلام عليه، مع أن المصنف صرح في شرح قوله محذوف غالبا بأنه قد يظهر نحو رب رجل كريم قد حصل. ويقوى عندي مذهب الكوفيين والأخفش أعني كونها اسما، فرب مضاف إلى النكرة، فمعنى رب رجل في أصل الوضع قليل من هذا الجنس، كما أن معنى كم رجل كثير من هذا الجنس، وإعرابه رفع أبدا على أنه مبتدأ لا خبر له، كما اخترنا في باب الاستثناء في قولهم أقل رجل يقول ذلك إلا زيد، فإنهما يتناسبان بما في رب من معنى القلة. وكما أن نواسخ المبتدأ لا تدخل في نحو غير مأسوس على زمن ينقضي بالهم والحزن، وقولهم خطيئة يوم لا أصيد فيه بتدمره معنى النفي الذي له صدر الكلام، فكذا لا تدخل على رب، لأن القلة عندهم تجري مجرى النفي، فمن ثم كان لرب صدر الكلام. قال أبو عمرو رب لا عامل لها لأنها ضارعة النفي، والنفي لا يعمل فيه عامل، ولتضمنها معنى النفي كان القياس ألا يجيء وصف مجرورها إلا فعلية، كما في أقل رجل المتبني معنى النفي، وذلك لأن النفي يطلب الفعل، إلا أن رب لخروجها إلى معنى الكثرة في أكثر مواضعها جاز وقوع نعت مجرورها اسمية، كما في قوله يا رب هوجا هي خير من دعه. ويكثر وقوعه أيضا صفة معطية لمعنى الفعل ها هنا بخلاف باب أقل رجل، كما مر في باب الاستثناء قال صلى الله عليه وسلم ألا رب نفس طاعمة ناعمة في الدنيا جائعة عارية يوم القيامة. ويتم الكلام بقوله جائعة عارية بلا تقدير شيء آخر، خلافا لما ذهب إليه البصريون من تقدير العامل، والأكثر مراعاة الأصل في وقوعه فعلية إما ظاهرة أو مقدرة، فالظاهرة كقوله رب رفد هرقته ذلك اليوم وأسرى من معشر أطيالي، وليس الجواب محذوفا كما قال أبو علي، لأنه قد تم الكلام بقوله رب رفد هرقته ولا يتوقف على شيء آخر، والرفد القدح الضخم يقال هريق رفده إذا مات، وهو كناية كقولهم صفر وطابه، والمقدرة كما في قوله وأسرى من معشر أقيالي أي أسرى من معشر حصلت لي. وأما نعت مجرور أقل ففعلية أو ظرفية كما اخترنا في باب الاستثناء. واستشهد الأخفش على اسمية رب بقوله إن يقتلوك فإن قتلك لم يكن عارا عليك ورب قتل عار، وقال رب مبتدأ وعار خبره، والأولى أن يكون عار خبر مبتدأ محذوف، والجملة نعت مجرور رب كقوله يا رب هوجة هي خير من دعه، قوله لها صدر الكلام لما ذكرنا، قوله مختفة بنكرة كما أن كم مختفة بالنكرات، وإنما وجب دخولها على النكرة لأن النكرة محتملة بالقلة والكثرة، نحو جاءني رجل وما جاءني رجل، فلو لم يحتملها لم تستعمل فيهما. والمعرفة إما دالة على القلة فقط كالمفرد والمثنى المعرفين، وإما دالة على الكثرة دون القلة كالجمع المعرف ورب وكم علامتان القلة والكثرة. وإنما يحتاج إلى العلامة في المحتمل حتى يصير بها نصا. قوله بصفة على الأصح، هذا مذهب أبي علي وابن السراج ومن تبعهما، وقيل لا يجب ذلك والأولى الوجوب، لأن رب مبتدأ على ما اخترنا لا خبر له بإفادة صفة مجروره معنى الجملة، كما في أقل رجل يقول ذلك على ما اخترنا، وقولهم خطيئة يوم لا أصيد فيه، ولا يوصف رب فلو قالوا رب رجل كريم بالرفع، كما لا يوصف أقل لكون رب كحروف النفي فإن التقليل عندهم كالنفي، فلهذا لا يتقدم عليه ناسخ ولزم الصدر. قوله محذوف غالبا إذا كان الكلام الذي رب جواب عنه مصرحا به نحو ما لقيت رجلا لم يمتنع حذف نعت مجرور رب لدلالة القرينة عليه، وكذا إذا كانت القرينة غير ذلك كما في قوله وأسرى من معشر أقيالي أي أسرتهم، وإن لم تكن هناك قرينة وجد وصف مجرور رب بما يفيد معنى الكلام التام كما ذكرنا في أقل رجل يقول ذلك، ووصفه إما فعلية نحو رب رجل كريم لقيته، أو جار مجرور أو ظرف نحو رب رجل في الدار أو أمامك، أو اسمية نحو يا رب هوجة هي خير من دعه، أو صفة مشتقة نحو قوله صلى الله عليه وسلم رب نفس طاعمة ناعمة. الخبر لتمامه وليس شيء من هذه الأشياء عاملا في رب، بل هو وصف لمجروره كما ذكرنا، وتسميته بجواب رب بعيد. ويجوز أن يعطف قياسا على المجرور برب وبكم، وعلى النكرة المجرورة بكل وأي اسم مضاف إلى ضميرها، لكون ذلك الضمير نكرة كما مر في باب المعارف، نحو رب شاة وسخلتها، وكم ناقة وفصيلها، وكل رجل وأخيه، وأي رجل وغلامه. وقال الجهولي هذا المعطوف معرفة، لكنه جاز ذلك لأنه يجوز في التابع ما لا يجوز في المتبوع، ولو كان كما قال لجاز رب غلام والسيد. قوله وقد تدخل على مضمر، هذا الضمير نكرة كما مر في باب المعارف. قوله مميز بنكرة إلى قوله في مطابقة التمييز مضى شرحه في باب نعمة وبئس. قوله ويلحقها ما إذا دخلها ما فالأكثر كونها كافة، ورب المكفوفة لا محل لها من الإعراب، وإن كانت اسما على ما اخترنا لكونها بمعنى قلنا وكونها كحرف النفي الداخل على الجملة. وقد جاءت ما بعد رب زائرة قال ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة مجلاء، وقال منوي يا ربتنا غارة شعواء كاللذعة بالميسم، ومثلها ما التي تلي كاف التشبيه. الأولى أن تكون كافة نحو كن كما أنت أي كما أنت كائن، وزيد صديقي كما عمرو أخي، وشذ إعمال الكاف مع ما وما لا تكف عن نحو عنا قليل، وأما إذا وليت الباء الباء ومن ومن فالأولى زيرتها وإعمال الجارين نحو فبما رحمة ومما خطيئاتهم وقد تكفهما كما يجيء. ورب المكفوفة لا يدخل إلا على الفعل، كما قال في بويه، وقوله ربما جامل المؤبل فيهم وعن يجوج بينهن المهار شاذ عنده، ومثله قياس عند الجزوري، فيجوز ربما زيد قائم. والتزم ابن السراج وأبو علي في الإيضاح كون الفعل ماضيا، لأن وضع رب للتقليل في الماضي كما ذكرنا. والعذر عندهما في نحو قوله ربما يود الذين، أن مثل هذا المستقبل أي الأمور الأخوية غالب عليها في القرآن ذكرها بلفظ الماضي، نحو وسيق الذين ونادى أصحاب الجنة. وقال الرباعي أصله ربما كان يود، فحذف كان لكثرة استعماله مع ربما، والأول أحسن. وقال قتلنا ونال القتل منا، وربما يكون على القوم الكرام لنا الظفر، أي ربما كان، مثل قوله وانضح جوانب قبره بدمائها فلقد يكون أخا دم وضبائه. والمشهور جواز دخول ربما على المضارع بلا تأويل كما ذكره أبو علي في غير الإيضاح. وقوله ربما تكره النفوس من الأمر البيت ما فيه نكرة موصوفة عند النحاة لا كافة كما مر في الموصولات. وقد يحذف الفعل بعد ربما عند القرينة، قال فذلك إن يلقى المنية يلقها حميدا وإن يستغني يوما فربما، أي ربما يتوقع ذلك. قوله وواوها أي واو ربا، مثل قوله وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. اعلم أن حروف الجر لا تحذف مع بقاء عملها قياسا إلا في الله قسما عند البصريين. وأجاز الكوفية قياس سائر ألفاظ المقصد به على الله نحو المصحف لأفعلنا، وذلك غير جائز عند البصرية لاختصاص لفظة الله بخصائص ليست لغيرها تبعا لاختصاص مسماها بخصائص. فمنها اجتماع يا واللام في يا الله، ومنها قطع الهمزة في يا الله وأفى الله وهاء الله، ومنها انجر بلا عوض من الجار ومع عوض عنه بهاء التنبيه نحو الله، وهمة الاستفهام نحو الله، ومنها تعويض الميم عن حرف النداء نحو اللهم، ومنها تفخيم لامه بعد الضم والفتح وترقيقها بعد الكسر. ويحذف حرف الجر قياسا مع بقاء عمله إذا كان الجار ربا بشرطين، أحدهما أن يكون ذلك في الشعر خاصة، والثاني أن تكون بعد الواو أو الفاء أو بل. وأما حذفها من دون هذه الحروف نحو رسم دار وقفت في طلله كدت أقبل حياة من جلله فشاذ في الشعر أيضا. فالواو كقوله وقاتل الأعناق خاو المخترق، والفاء كقوله فإن أهلك فذي حنق لضاه علي تكاد تنتهب التهابا، وبل كقوله بل بلد ذي صعد وأصباب. أما الفاء وبل فلا خلاف عندهم أن الجر ليس بهما بل بربا مقدرة بعدهما، لأن بل حرف عطف بها على ما قبلها والفاء جواب الشرط. وأن الواو فللعطف أيضا عند سيبويه وليست بجارة، فإن لم تكن في أول القصيدة أو أول الردد كقوله وليلة نحس يصطلي القوس ربها وأقطعه اللاتي بها يتنبل، فكونها للعطف ظاهر. وإن كانت في أولها كقوله وقاتم الأعناق فإنه يقدر معطوفا عليه، كأنه قال رب هول أقبلت عليه وقاتم الأعناق. وعند الكوفيين والمبرد أنها كانت حرف عطف ثم صارت قائمة مقام ربا جارة لنفسها لسرورتها بمعنى ربا، فلا يقدرون في نحو وقاتل الأعناق معطوفا عليه لأن ذلك تعسف، وكذا إذا كان في وسط الكلام نحو وليلة محسن لا يقدرونها عاطفة على الكلام، بل هي عندهم بمعنى رب وجار مثله. ولو كان للعطف لجاز إظهار رب بعده كما جاز بعد الفاء وبل، فهذه الواو عندهم كانت حرف عطف قياسا على الفاء وبل، ولكنها صارت بمعنى رب فجرت كما تجر. ومع ذلك لا يجوز دخول حرف العطف في وسط الكلام نحو وليلة نحس ولا فوليلة نحس اعتبارا بأصلها، بخلاف واو القسم فإنها لما لم تكن في الأصل واو العطف، فلذا جاز دخول واو العطف والفاء وثم عليها نحو والله وفوالله وثم والله. وإضمار الباء باقيا عملها في قول رؤبة خير لما قيل له كيف أصبحت شاذا، وقيل في كم رجل إنه مجرور بمن وقد مر في بابه. وأما قوله إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع فشاذ. وقال الخليل في الله أبوك إنه مجرور بلام مقدرة، كما قال في أمس في نحو فعلته أمس إنه مجرور بالباء، والأولى بناؤهما كما ذكرنا في الضيوف المبنية. هذا الذي ذكرنا في رب المقدرة على مذهب البصريين في رب، وأما على ما اخترنا فرب مضاف مقدر مجلول عليه بالحروف الثلاثة. عنوان واو القسم. قوله واو القسم إنما يكون عند حذف الفعل لغير السؤال مختصة بالظاهر، والتاء مثلها مختصة باسم الله تعالى، والباء أعم من هنا في الجميع، ويتلقى القسم باللام وإن وحرف النفي، ويحذف جوابه إذا اعترض أو تقدمه ما يدل عليه. اعلم أن واو القسم لها ثلاثة شروط، أحدها حذف فعل القسم معها فلا يقال أقسم والله، وذلك لكثرة استعمالها في القسم فهي أكثر استعمالا من أصلها أي الباء. والثاني ألا تستعمل في قسم السؤال فلا يقال والله أخبرني كما يقال بالله أخبرني. والثالث أنها لا تدخل على الضمير فلا يقال وك كما يقال بك. واختصاصها بالحكمين الأخيرين لكونها فرع الباء وبدلا منها، وإنما حكم بأصالتها لأن أصلها الإلصاق، فهي تلصق فعل القسم بالمقسم به، وابدلت الواو منها لأن بينهما تناسبا لفظيا لكونهما شفهيتين ومعنويا. ألا ترى أن في واو العطف وواو الصرف معنى الجمعية القريبة من معنى الإلصاق؟ والتاء مبدل من الواو كما في وراث وتراث ويكله وتكله والتعب، فلهذا قصرت عن الواو فلم تدخل إلا على لفظة الله، وفيها الخصائص الثلاثة التي كانت في الواو، وحكى الأخفش تربي وتربي الكعبة وهو شاذ. ولام الجر تجيء بمعنى الواو كما ذكرنا، مختصة أيضا بلفظ الله في الأمور العظام، وكذا من مكسورة الميم مكسورة الميم وقد تضم والكسر أكثر، مختصة بلفظ ربي. ونذهب في دويه كما ذكرنا أنها حرف جر وقامت مقام الباء، وضم الميم لجوالة تغير معناها وخروجها عن بابها، كما تقول في العلم شمس بن مالك بضم الشين. ومذهب بعض الكوفيين أن المضمومة الميم مقصورة من أيمن ولمكسورتها مكسورة من يمين، وفيه نظر لأن أيمن كما يجي مختص بالله أو بالكعبة، ومن مختصة بلفظ ربي، ولا منع أن يقال تغير حكمه عند اختصاره، ويمكن أن يستدل بولائه على أنه ليس محذوفا من أيمن المعرب، لأن اختصار المعرب ورده إلى حرفين لا يوجد البناء كما في يد ودم. والأولى أن يقال إن ما روي من قولهم من الله مضمون الميم والنون ومكسورهما مع لفظ الله وحدها هي من الجارة المستعملة مع ربي، اتبعت النون الميم ضما وكسرا للساكنين. وأما من الله بفتحتين فنقول أصلها من بكسر النون وفتح النون، اتبع النون النون وإن كانت فتحتها عارية للساكنين طلبا للتخفيف، فعلى هذا من الجارة تختص في القسم بربي أو بالله. وقيل بل الثلاثة أي مضمون النون والنون ومكسورهما ومفتوحهما مع لفظة الله مقصورة من أين. أما اختصار من الله بضمتين فظاهر، وأما المكسورتهما والمفتوحتهما فلا أرى لكونهما مقصورتين منه وجها، لأن أي من عندهم واجب الرفع سماعا كما يجيء، والقصر لا يوجب البناء، فمن أين جاء كسر النون وفتحها؟ بلى لو جاء أي من الله على ثلاثة أوجه، أي بالرفع والنصب والجر، كما جاء يمين الله رفعا ونصبا عند الجميع وجرا أيضا عند الكوفيين، جاز أن يقال اتبع النون النون فتحا وكسرا. ويجوز أن يكون من الله بفتحتين مقصورا من يمين الله بإتباع النون للنون بعد القصر، ولا يجوز أن يكون من الله بكسرتين مقصورا من يمين الله بإتباع النون للنون، لأن حركة الإعراب لا تزال لأجل الإتباع. وأما أيم الله بفتح الهمزة وكسرها مع ضم النون فمقصوران من أيم الله بفتح الهمزة وكسرها. وقد يقال هيم الله بقلب الهمزة هاء مفتوحة، وقد تحذف الياء مع النون فيقال أم الله بفتح الهمزة وكسرها. وكل ما قصر من أيم لا يستعمل إلا مع لفظة الله، ولو استعمل مع الكعبة كما استعمل أيم معها. وقد يقال من الله بضم المين وكسرها مقصورتين من ومن على ما قال في بويه، وقيل هما مقصورتان من أيم، ففي كسر المين إذن إشكال، وقيل المكسورة مقصورة من يمين، وقيل هما بدلان من الواو كالتاء لكون المين والواو شفهيتين فاختصى برفض الله كالتاء، وفيه نظر لأن الكلمة التي على حرف لم تجئ في كلامهم مضمومة. وإذا حذف حرف القسم الأصلي أعني الباء فإن لم يبدل منها فالمختار النصب بفعل القسم. ويختص لفظ الله بجواز الجر مع حذف الجار بلا عوض، والكوفيون يجوزون الجر في كل ما حذف منه الجار من المقسم به وإن كان بلا عوض، نحو الكعبة لأفعلنا والمصحف لآتينا. ويختص لفظ الله بتعويض الهاء أو همة الاستفهام من الجار، وكذا يعوض من الجار فيها قطع همزة الله في الدرج فكأنها حذفت للدرج ثم ردت عوضا من الحرف. وجار الله جعل هذه الأحرف بدلا من الواو، ولعل ذلك لاختصاصها بلفظة الله كالتاء، فإذا جئت بها التنبيه بدلا فلا بد أن تجيء بلفظ ذا بعد المقسم به، نحو لا هالله ذا وأي هالله ذا. وقوله تعلما هال عمر الله ذا قسما فاقصد بذرعك وانظر أين تنسلك. والظاهر أن حرف التنبيه من تنون اسم الإشارة كما يأتي في حروف التشبيه، قدم على لفظ المقسم به عند حذف الحرف ليكون عوضا منه. وإذا دخلت هاء على الله ففيه أربعة أوجه، أكثرها إثبات ألف هاء وحذف همزة الوصل من الله، فيلتقي ساكنان ألف هاء واللام الأولى من الله، وكان القياس حذف الألف لأن مثل ذلك إنما يغتفر في كلمة واحدة كالضالين، أما في كلمتين فالواجب الحذف، نحو ذا الله ومن الله إلا أنه لم يحدث في الأغلب هنا ليكون كالتنبيه على كون ألف هاء من تمام ذا، فإنها الله ذا بحذف ألف هاء ربما يوهم أن الهاء عوض عن همزة الله، كهرقت في أرقت وهياك في إياك. والثانية وهي المتوسطة في القلة والكثرة الله ذا بحذف ألف هاء للساكنين كما في ذا الله وما الله، ولكونها حرفا كلا وما وذا. والثالثة وهي دون الثانية في الكثرة إثبات ألف هاء وقطع همزة الله مع كونها في الدرج تنبيها على أنه حق هاء أن يكون مع ذا بعد الله، فكأن الهمزة لم تقع في الدرج. والرابعة حكاها أبو علي وهي أقل الجميع هاء الله بحذف همزة الوصل وحذف ألف هاء للساكنين بعد قلبها همزة كما في الضأبين ودأبة. قال الخليل ذا من جملة جواب القسم، وهو خبر مبتدأ محذوف أي الأمر ذا، أو فاعل أي لا يكونن ذا أو لا يكون ذا. والجواب الذي يأتي بعده نفيا أو إثباتا نحو هل الله ذا لأفعلن أو لا أفعل بدلا من الأول، ولا يقاس عليه، فلا يقال هل الله أخوك أي لأنا أخوك ونحوه. وقال الأخفش ذا من تمام القسم، إن صفة لله أي الله الحاضر الناظر أي مبتدأ محذوف الخبر أي ذا قسمي. فبعد هذا إما أن يجيء الجواب أو يحدث مع القرينة. وأما همزة الاستفهام فإما أن تكون للإنكار كقول الحجاج في الحسن البصري رحمه الله الله ليقولن عبد من العبيد فيقولن كذا وكذا. نواصل القراءة تحت عنوان واو القسم. وتكون همزة الاستفهام كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما قال هذا رأس أبي جهل الله الذي لا إله غيره. فإذا دخلت همزة الاستفهام على الله فإما أن تبدل الثانية ألفا صريحة وهو الأكثر، أو تسهل كما هو القياس في الرجل ونحوه، ولا تحذف للبس ولا تبقى للاستثقال. وأما قطع همزة الله فهو في مكان مخصوص، وذلك إذا كان قبله فاء قبلها همزة الاستفهام. تقول لشخص هل بعت دارك فيقول نعم، فتقول أفالله لقد كان كذا. ويجوز دخول الفاء من غير استفهام نحو فالله لقد كان كذا. وهمة الاستفهام ليست عوضا من حرف القسم هاهنا للفصل بينها وبين الله بفاء العطف. وعند الأخفش الفاء في أفالله زائدة. ودليل كون هذه الثلاثة أبدالا معاقبتها لحرف القسم ولزوم الجر معها دون النصب، مع أن النصب بلا عوض أكثر كما تقدم. واعلم أن الجملتين أعني القسم والجواب كالشرط والجزاء صارتا بقرينة القسم كجملة واحدة. فإن كانت القسمية اسمية فإما أن يتعين الاسم الذي جعلته مبتدأ للقسم كأين من الله ولعمرك، أو لا فإن تعين وجب حذف الخبر كما مر في باب المبتدأ لدلالة ذلك اللفظ على تعين الخبر وهو ما أقسم به، وسد الجواب مسد الخبر، وإن لم يتعين كأمانة الله وعهد الله ويمين الله جاز لك حذف الخبر وإثباته نحو أمانة الله ويمين الله وعهد الله لأفعلن. والمراد بأمانة الله ما فرض الله على الخلق من طاعته، كأنها أمانة له تعالى عندهم يجب عليهم أن يؤدوها إليه تعالى سالمة. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة الآية. ومعنى يمين الله تعالى ما حلف به تعالى من قوله والشمس وضحاها والليل والضحى ونحوها، أو اليمين التي تكون بأسمائه تعالى نحو والله ورب الكعبة والخالق ونحو ذلك. والمعنى يمين الله يميني. ويجوز إثبات الخبر نحو على أمانة الله وعلي عهد الله وعلي يمين الله، وكذا تقول الكعبة أو المصحف لأفعلنا أو الكعبة يميني لأفعلنا. وقال الفراء إن كان المبتدأ اسم معنى نحو لعمرك وأيمن الله فجواب القسم خبره ولا يحتاج إلى تقدير خبر آخر، لأن لعمرك يمين ولأفعلن يمين أيضا فهو هو وليس بشيء، لأن العمر معناه البقاء فهو مقسم به ولأفعلن مقسم عليه، فكيف يكون هذا ذاك؟ وكذا الكلام في أمانة الله وأيمن الله ونحوه. والمبتدأ المحذوف خبره إن اقترن بلام الابتداء نحو لعمرك ولأيمن الله وجب رفعه. قال الجزولي لم يسمع في لفظ الله إلا النصب أو الجر، بين الرفع وجوز الأندلسي الرفع قياسا. وأيمن الله عند الكوفيين جمع يمين فهو مثل يمين الله، جعلت همزة القطع فيه وصلا تخفيفا لكثرة الاستعمال كما قال الخليل في همزة ال المعرفة. وعند سيبويه هو مفرد مشتق من اليمن وهو البركة، أي بركة الله يميني، وهمزته للوصل في الأصل، والدليل عليه تجويز كسر همزته، وإنما كان الأغلب فتح الهمزة لكثرة استعماله، ويستبعد أن تكون الهمزة في الأصل مكسورة ثم فتحت تخفيفا لعدم أفعل بكسر الهمزة في الأسماء والأفعال. وإذا قالوا في الأمر من نصر أنصر بضم الهمزة، ويستبعد أصالة أفعل في المفردات فيصدق هنا قوله فأصبحت أن تأتيها تشتجر بها كلا مركبيها تحت رجلك شاجر. وإذا تكررت الواو بعد واو القسم نحو قوله تعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فمذهب سيبويه والخليل أن المتكررة واو العطف، وقال بعضهم هي واو القسم والأول أقوى، وذلك لأنها لو كانت واو القسم لكانت بدلا من الباء ولم تفد العطف وربط المقسم به الثاني وما بعده بالأول، بل يكون التقدير أقسم بالليل أقسم بالنهار أقسم بما خلق، فهذه ثلاثة أيمان كل واحد منها مستقل، وكل قسم لا بد له من جواب، فتطلب ثلاثة أجوبة. فإن قلنا حذف جوابان استغناء بما بقي بعد الحذف فالحذف خلاف الأصل، وإن جعلنا هذا الواحد جوابا للمجموع مع أن كل واحد منها لاستقلاله يطلب جوابا مستقلا فهو أيضا خلاف الأصل، فلم يبق إلا أن نقول القسم شيء واحد والمقسم به ثلاثة، والقسم هو الطالب للجواب للمقسم به فيكفيه جواب واحد، فكأنه قال أقسم بالليل والنهار وما خلق إن سعيكم لشتى، أي أقسم بهذه الثلاثة إن الأمر كذا. وأيضا فإنك تقول مصرحا بالعطف بالله فالله لأفعلنا وبحياتك ثم حياتك لأفعلنا، ولا تقول أقسم بالله أقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم لأفعلنا، والحمل على ما ثبت في كلامهم أولى. واعترض على كون واو العطف بلزوم العطف على عاملين، لأن النهار إذا يكون معطوفا على الليل، وإذا تجلى معطوف على إذا يغشى، والعاطف واحد. أجاب جار الله بأن قال الواو كأنها عوض عن حرف القسم وفعله معا، وذلك لأنه لكثرة ما استعمل في القسم لم يستعمل الفعل معه، فصار لما يجامع الفعل كأنه عوض عن الفعل أيضا كما أنه عوض من الحرف، فقوله والنهار كأنه معطوف على عامل واحد هو الواو. قال المصنف فيلزم على هذا أن لا يجوز بالليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقد جاء قوله تعالى فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس. فقوله تعالى والليل وإن لم يكن قبله معمولان إلا أنه يكون الواو فيه قائمة مقام أقسم والباء حتى كأنه يجر وينصب وهو المحذور. وقال المصنف إنما جاز هذا لأنه مثل إن في الدار زيدا والحجرة عمرا كما مر في باب العطف. وعلى ما قدمنا في باب الظروف المبنية إن التقدير وعظمة الليل إذا يغشى، فالعامل في الليل في الحقيقة هو العظمة المقدرة، وكذا في إذا يغشى، فيكون الواو قائم مقام العظمة وهي عامل واحد، فيكون التقدير بعظمة الليل وقت عسعسته، فالعامل في المجرور والمنصوب شيء واحد. وعلم أن القسم على ضربين، إما قسم السؤال وهو نشدتك الله وعمرتك الله وعمرك الله وقعدك الله لتفعلن، وقد يستعمل أن فيه زائدة. وربما قيل في قسم الطلب أيضا لتفعلن ولنفعلن، فيكون خبرا بمعنى الأمر. قوله لو تلقى القسم باللام وإن وحروف النفي، معنى يتلقى أي يستقبل، والمعنى إجاب القسم، يقال تلقاه بكذا واستقبله به أي أجابه به. اعلم أن جواب القسم إما اسمية أو فعلية، والاسمية إما مثبته أو منفية، فالمثبتة تصدر بإن المشددة أو مخففة أو باللام، وهذه اللام لام الابتداء المفيدة للتأكيد لا فرق بينها وبين إن إلا من حيث الفعل. وإنما أجيب القسم بهما لأنهما مفيدان للتأكيد الذي لأجله جاء القسم. واللام الداخلة بعد إن المكسورة في الأصل لام الابتداء أيضا كما يجيء في باب إن، فلا تدخل هذه اللام أعني لام جواب القسم إلا على ما تدخل عليه اللام الواقعة بعد إن. ومذهب الكوفيين أن اللام في مثل لزيد قائم جواب القسم أيضا، والقسم قبله مقدر، فعلى هذا ليس في الوجود عندهم لام الابتداء. قالوا لأنك تقول لطعامك زيد آكل، فقد دخلت على غير المبتدأ، ويدل بأنه في التقدير داخلة على المبتدأ. ورد عليهم بنحو ظننت لزيد قائم، ولام القسم لا ندخل له بعد ظننت المفيد للشك. ويجوز أن يعتبروا بأن الظن الغالب قائم مقام العلم، فهو مثل قولهم يعلم الله إن زيدا قائم بكسر إن. ولهذا قال بعضهم إن قوله تعالى وظنوا ما لهم من محيص ظنوا كالقسم، وما لهم جوابه وليس بنص، إذ يحتمل التعليق بلى لو جاء مثل ظننت لقد فعل لكان نصا في إجراء ظننت مدر القسم. ثم نقول إن الأولى كون اللام في لزيد لزيد قائم لام الابتداء مفيدة للتأكيد، ولا نقدر القسم كما فعله الكوفية، لأن الأصل عدم التقدير، والتأكيد المطلوب من القسم حاصل من اللام. ثم إنها لا تجامع حرف النفي، وإن جاز أن تؤكد الجملة التي في خبرها حرف النفي نحو لزيد ما هو قائم، ولا يقال لما زيد قائم، وذلك لأن اللام للتقرير والإثبات وحرف النفي للرفع والإزالة، فبينهما في ظاهر الأمر تناسب. وأما قولك لزيد ما هو قائم وإن زيدا لم يقم، فإن واللام أثبتا نفي مضمون الجملة بلا مجامعة بين الحرفين. ثم إن لام الابتداء تدخل على المضارع لمشابهته للمبتدأ في كونه أول جزء الجملة، مثله مع مضارعته لمطلق الاسم. قال المتلمس لأورث بعدي سنة مقتدى بها وأجلو عنا ذي شبهة إن توهنا، وتدخل على مضارع مصدر بحرف التنفيس نحو ولسوف يعطيك، خلافا للكوفيين كما مر. ولا تدخل على الماضي وإن كان أول جزء الجملة لبعده عن مشابهة الاسم. فإذا دخله قد كثر دخول لام الابتداء عليه نحو لقد سمع ولقد آتينا، وذلك لأنها تقرب الماضي من الحال فتصير الماضي كالمضارع مع تناسب المعنى اللام ومعنى قد، لأن في قد أيضا معنى التحقيق والتأكيد. وتدخل أيضا لام الابتداء على خبر المبتدأ إذا وقع موقع المبتدأ أي تقدم عليه نحو لقائم زيد ورف الدار زيد، وعلى معمول خبر المبتدأ أيضا إذا وقع موقع المبتدأ نحو لطعامك زيد آكل، ولف الدار زيد قائم، بشرط كون العامل اسما كما ذكرنا أو فعلا مضارعا نحو لطعامك زيد يأكل، أو ماضيا مع قد نحو لطعامك زيد قد أكل، ولو قال لطعامك زيد أكل. ولا تدخل على غير ما ذكرنا من حرف الشرط وغيره، وإنما تدخل على نعم وبئس، وإن كان في الأصل ماضيين بلا قد لما ذكرنا في بابهما من صيرورتهما بمعنى الاسم، فقولك لنعم الرجل زيد كقولك لحسن زيد. وإذا وقع لام الابتداء بعد إن جاز وقوعها في غير هذه المواقع أيضا نحو خبر المبتدأ المؤخر نحو إن زيدا لقائم كما يجيء في باب إن. واللام في جميع ما ذكرنا ليست جوابا لقسم المقدر خلافا للكوفية، بل هي لام الابتداء. والاسمية المنفية مصدرة لما مهملة عند أهل الحجاز مهملة عند غيرهم أو بلا تبرئة على اختلاف أحوالها، نحو والله لا زيد فيها ولا عمرو، ووالله لا رجل في الدار، ووالله لا فيها رجل ولا امرأة. وإن مصدرة بإن نحو والله إن زيد قائم. وإن كانت الجملة فعلية فإن كان الفعل مضارعا مثبتا فالأكثر تصديره باللام وكسعه بالنون نحو لأضربن، إلا أن تدخل على متعلق للمضارع مقدم عليه كقوله تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، فإن فيه اللام فقط. وكذا إن دخل على حرف التنفيس نحو والله لسوف أخرج فلا يؤتى بالنون اكتفاء بإحدى علامتي الاستقبال عن الأخرى. وقل خلو المضارع من اللام اكتفاء بالنون، وقد جاء وقتيل مرة أسأرن فإنه فرع وإن أخاهم لم يقصدي. ولا يجوز عند البصريين الاكتفاء باللام عن النون إلا في الضرورة، والكوفيون أجازوه بلا ضرورة. ويحكى عن أبي علي موافقتهم في تجويز التعاقب بين اللام والنون، قال تألى ابن أوس حلفة ليردني إلى نسوة كأنهن مفائد بفتح اللام وضم الدال. ويروى ليردني بكسر اللام ونصب الدال. وبعض العرب يكسر لام القسم الداخلة على الفعل المضارع نحو والله لتسعلن، هذا كله إن كان المضارع استقبالا، فإن كان حالا فالجمهور جوزوا وقوعه جوابا للقسم خلافا للمبرد، وذلك لأنه متحقق الوجود فلا يحتاج إلى تأكيده بالقسم كما مر في المضارع. والأول الجواز إذ رب موجود غير المشاهد يصح إنكاره. وأنشد الفراء لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم ليعلم ربي أن بيتي واسع. وتقول والله ليصلي زيد، فيجب الاكتفاء باللام ولا يؤتى بالنون لأنها علامة الاستقبال كما مر في المضارع. وإن كان المضارع منفيا فنفيه بما وإن وما على ما مضى، لكن ما وإن إذا لم يتقيد بالزمان المستقبل فظاهرهما نفي الحال على ما تقدم في الأفعال الناقصة. فالمبرد لا يجوز والله ما أقوم وإن أقوم لكونه إذن ظاهرا في الحال، ونذهبه أن المقسم عليه لا يكون حالا. ولا يجوز في المضارع بلن ولن في جواب القسم، لأنه ينفونه بما يجوز حذفه للاختصار كما يجي. والعامل الحرفي لا يحذف مع بقاء عمله، وإن أبطل العمل لم يتعين النافي المحذوف. وإن كان الفعل ماضيا نسبة فالأولى الجمع بين اللام وقد، نحو والله لقد خرج. وأما في نعمى وبئس فباللام وحدها، إذ لا يدخلهما قد لعدم تصرفهما. قال يمين لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. وإن طال الكلام أو كان ضرورة الشعر جاز الاقتصار على أحدهما. قال تعالى في الاستطالة والشمس وضحاها إلى قوله قد أفلح، فلم يأتي باللام للطول. وقال الشاعر حلفت لها بالله حلفة فاجر لنام فما إن من حديث ولا صالي. ويجب تقدير قد بعد اللام لأن لام الابتداء لا تدخل على الماضي المجرد كما مر، والاقتصار على اللام أكثر من العكس. وأما نحو قوله وأقسم أن لو التقينا وأنتم لكان لكم يوم من الشر مظلم، فمذهب سيبويه أن أن موطئة كاللام في لئن جئتني لأكرمنك، فاللام في لكان إذن جواب القسم لا جواب لو، فيكون جواب القسم في قوله وأقسم لو شيء أتانا رسوله سواك ولكن لم نجد لك مدفعا محذوفا، وسيجيء الكلام عليه في حروف الشرط. وإن كان الماضي منسيا فبما، نحو والله ما قام. وأما إن نسي بلا وإن انقلب إلى نعم المستقبل كما ذكرنا في يوم الماضي قال حسب المحبين في الدنيا عذابهم تالله لا عذبتهم لا عذبتهم بعدها سقروا، أي لا تعذبهم. فلا يلزم تكرير لا كما لا يلزم تكريرها إذا كانت في الماضي الذي للدعاء، نحو لا رحمه الله. وذلك لأن الماضي في الموضعين بمعنى المستقبل، وفي غيرهما يجب تكريرها نحو فلا صدق ولا صلى. وربما جاءت في الشعر غير مكررة كقوله وأي أمر سيء لا أفعله. وأما قوله تعالى فلا اقتحم العقبة فإنما لم يكرر فيه لتكرير تفسير العقبة وهو قوله فك رقبة إلى آخره، فكأنه قال لا فك رقبة ولا أطعم مسكينا. وإن كان المقسم عليه جواب شرط المستقبل وقبل ذلك الشرط قسم، قرنت أداة الشرط كثيرا بلام مفتوحة تسمى موطئة أو ممهدة ومعينة لكون الجواب للقسم لا للشرط، نحو قولك والله لئن أتيتني لآتينك، ويجوز والله إن تأتني لآتينك بلا لام. فإن حدث القسم وقدر فالأكثر المجيء باللام الموطئة تنبيه على القسم المقدر من أول الأمر. وقد يجيء من غير لام كقوله تعالى وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وإن تقدم القسم على الشرط الماضي وهو ما يكون بلو فسيجيء حكمه في حروف الشرط. ويجوز حذف النافي من المضارع الذي هو جواب القسم ولا يجوز من الماضي. والاسمية سواء كان المضارع لا يزال وأخواته أو غيرها. قال فقلت يمين الله أبرح قاعدا ولو قطعوا رأسي لبيت وأوصالي. وقال تالله يبقى على الأيام ذو حيد بمشمخر به الضيان والآس. وإن لم تحدث من الاسمية لأنها أقل استعمالا في جواب القسم من الفعلية، والحذف لأجل التخفيف. وحدث من المضارع دون الماضي لكونه في القسم أكثر استعمالا منه، مع أن لفظ المضارع أثقل. ومن ثم جاز حذف حرف النفي في غير القسم من لا يزال وأخواته. قال تنفك تسمع ما حييت بهالك حتى تكونه. وإنما جاز فيها خاصة للزوم النفي إياها فلا يلتبس بالإيجاب. وأما قوله فلا وأبي دهماء زارت عذيبة على قومها ما فتل الزند قادخ، فلم يحدث الناس بل فصل بينه وبين الفعل كما مر في الأفعال الناقصة. وإنما جاز حذف علامة النفي في المضارع دون علامة الإثبات لأنها تكون في الأغلب علامتين اللام والنون كما ذكرنا، فحذف إحداهما يستلزم حذف الأخرى فيكثر الحذف. وإنما حكم بأن المحذوفة من المضارع لا دون ما لأنها أكثر استعمالا في نفي المضارع من ما. قوله ويحذف جوابه إذا اعترض أو تقدم ما يدل عليه، أي إذا اعترض القسم أو توسط الكلام، نحو زيد والله قائم وقان والله زيد، وفي منهج البلاغة قد والله لك الله. قوله أو تقدمه ما يدل عليه، نحو زيد قائم والله وقام زيد والله، وهذا الكلام الذي توسطه القسم أو تأخر عنه هو من حيث المعنى جواب القسم، وهو كالعوض من ذلك الجواب مثل جواب الشرط في أكرمك إن تأتني كما مر في بابه. وقد يجيء بعد الجملة الاسمية قرينة دالة على الجواب فيحذف وليست من حيث المعنى بجواب كالمذكورين، وذلك كقوله تعالى والفجر وليال عشر، أي ليؤخذن ولو عاقبنا، لدلالة قوله ألم تر كيف فعل ربك بعاد الآية عليه. وقد تحدث الجملة القسمية لكون ظرف من معمولات الفعل واقع جوابا دالا عليها، نحو لا أفعله عود وعود العائدين، وإنما كان كذلك لكثرة استعمال عود مع القسم، مع أن معناه أبدا والبتة، ففيه من التأكيد ما يفيد فاوية القسم، ولأجل إفادته قد يقدم على عامله قائما مقام الجملة القسمية، وإن كان عامله مقترنا بحرف يمتنع عمله فيما تقدمه كنون التأكيد وما، فيقال عود لآتينك وعود ما آتيك لغرض سده مسد القسم، كما يجيء في حروف الشرط نحو أما يوم الجمعة فإن زيدا قادم. وقد يستعمل في غير القسم كقوله هذا ثنائي بما أوليت من حسن لا زلت عود قرير العين محسودا. ويقوم مقام الجملة القسمية أيضا بعض حروف التصديق وهو جور بمعنى نعم، والجامع أن التصديق توكيد وتوثيق كالقسم، تقول جيري لأفعلن كأنك قلت والله لأفعلن، وهي مبنية على الكسر، وقد تفتح ككيف وليست اسما بمعنى حقا خلافا لقوم، وبناؤها عندهم لموافقة جيري الحرفية لفظا ومعنى، ولا يكفي في البناء الموافقة اللفظية. ألا ترى إعراب إلى بمعنى النعمة وقد يؤتى بها دون القسم، قال وقلنا على الفردوس أول مشرب أجل جور إن كانت أبيحت بعاثره، وربما نيمت ضرورة قال وقائلة أسيت فقلت جور أسي إنني من ذاك إنه. وبه استدل من ذهب إلى اسميته، قال عبد القاهر هو اسم فعل بمعنى أعترف ولا يتعذر ما ارتكبه في جميع حروف التصديق. وقد يستغنى بذكر القسم عن ذكر المقسم به كقوله ويقسم لو شيء أتانا رسوله، أي أقسم بما يقسم به. ويستغنى كثيرا عن القسم بجوابه إن أكد بالنون نحو لأضربنك، لأن النون لها مواضع كما يجيء، ولا تجيء في الخبر الصرف نحو تضربن زيدا. وأما نحو لقد سمع الله ولزيد قائم فلم يقم دليل على كونهما جوابا للقسم خلافا للكوفيين كما تقدم. وقد يقوم مقام القسم حقا ويقينا وقطعا وما أشبهها، نحو حقا لأفعلن كذا، كلا إذا لم يكن ردعا نحو كلا لينبذن، وكذا الالتزام إنا نذر نحو لله علي كذا لأفعلن، أو عهد نحو عهدت الله لأفعلن وعلي عهد الله لأقومن. عنوان عن، قوله وعن للمجاوزة، وعلى للاستعلاء، وقد يكونون اسمين بدخول من، والكاف للتشبيه وزائدة، وقد تكون اسما، ومنذ للزمان للابتداء في الماضي والظرفية في الحاضر، نحو ما رأيته من شهرنا ومن يومنا، وحاشا وعدا وخلا للاستثناء. قوله وعن المجاوزة أي لبعد شيء عن المجرور بها بسبب إيجاد مصدر المعدى بها، نحو رميت عن القوس، أي بعد السهم عن القوس بسبب الرمي. وكذا أطعمه عن الجوع، أي بعده عن الجوع بسبب الإطعام. وكذا أديت الدين عن زيد، وقولهم رويت عنه علما وأخذته عنه مجاز، كأنك نقلته عنه. وقولك جلست عن يمينه، أي تراخيت عن موضع يمينه بالجلوس. وقوله تعالى يخالفون عن أمره مضمن معنى يتجاوزون. وطبقا عن طبق، أي طبقا متجاوزا في الشدة عن طبق آخر دونه في الشدة، فيكون كل طبق أعظم في الشدة مما قبله. وقوله عن طبق صفة لطبقا، وليس المراد طبقين فقط، بل المقصود جنس أطباق كل واحد منهما أعظم من الآخر، فهو مثل التثنية في لبيك